هذا اليوم ومساء هذا اليوم الأحد الخامس من شهر ربيع الأول من عام 1438. ضيفنا في هذا المساء هو سعادة الدكتور خالد بن سعود الحليبي، نرحب به جميعا باسم صاحب الديوانية الشيخ بدر الراجحي وباسم الحضور ومرتدي الديوانية الدائمين. حياكم الله دكتور خالد. حديثنا اليوم سيكون بإذن الله عن أثر الأسرة في التكوين الإبداعي، وبودي أستاذن الضيف في دقيقة لسرد جزء من سيرته العطرة. الدكتور خالد دكتوراه في اللغة العربية، دبلوم عالي في الإرشاد الأسري، هو المشرف على مركز بيت الخبرة للبحوث والدراسات الاجتماعية، وهو مدير عام جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، ورئيس لجنة إصلاح ذات البين في الأحساء، والمشرف العام على موقع المستشار، وكاتب في جريدة اليوم. وأزيدكم أنه ضيف دائم للعديد من الإذاعات مثل إذاعة الرياض وإذاعة نداء الإسلام، وله برنامج في قناة المجد. صدر للدكتور خالد أكثر من 20 مؤلف في الجانب الذي يهتم به. فباسمي وباسمكم جميعا نجدد الترحيب بالدكتور خالد والحديث لك، وبالاتفاق مع الدكتور خالد الحديث شيق ومسترسل ومتسلسل، ولذلك ربما 20 دقيقة الأولى لن يكون فيها مقاطعة. الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأني أشكر الله عز وجل على أن يسر لي هذا اللقاء، ثم أشكر أخي الكريم أبي عبد الرحمن على أن أتاح لي مجلسه، أو أتاح للعلم وللأدب وللفنون المختلفة مجلسه ليكون في هذا النقاش والحوار، وبهذه الأريحية التي وصفها لي أيضا أخي بسارة الرحمن. ولا شك أننا نحتاج في خضم هذه الحياة المليئة بالمشاغل المختلفة أن نتذاكر شيئا مما يعنينا مباشرة، سواء شخصيا أو أسرنا أو أعمالنا المختلفة. والحياة أنا أعتبرها أيضا مثل الأسر، فكل منحة من مناحيها هو جزء مهم ويجب أن يحنو عليه الجزء الآخر. فإذا تحدث عن الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي أو الجانب الشرعي الذي يلمها ويحكمها جميعا، الحديث عن كل واحد منها لا بد أن يتطرق خلاله عن الجوانب الأخرى ويؤثر فيها مباشرة. وفهم الحياة بهذه الطريقة سوف يجعلنا متوازنين أيضا، سواء في حديثنا عنها أو اهتمامنا بها. والحديث عن الأسرة لا ينتهي، بل أنا أعتبر الأسرة هي المجتمع المصغر، كما يقول علماء الاجتماع أن الأسرة هي مجتمع مصغر أو صورة للمجتمع الذي تكون فيه. نعم، المجتمع فيه أكثر من صورة، أكثر من ممكن أن أقول هناك في المجتمع من هم بناؤون له وفي من هم يهدمون. هناك أسر أيضا فيها نفس الاتجاه، أسر تبني وأسر أيضا للأسف تهدم. هناك من ينشئ أولاده على طاعة الله عز وجل وعلى أن يكون إنسانا فاعلا في هذه الحياة، وجزء من هذا الاستخلاف الإلهي للبشر في إعمارها. وهناك أسر تعنى بأولادها عناية ظاهرية فقط، يعني صحة التعليم الذي لا تهدف منه لا وعيا ولا بناء ولا سلوكا، وإنما تعني فقط ليكون عتبة لرزق، لأخذ رزق فقط، مع أن طلب الرزق فضيلة، ولكن ليس صحيحا أن نجعل العلم سلما لهذا الأمر، وإنما العلم هو الجانب الذي يعلي شأن الإنسان، حتى الله عز وجل جعله في التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الوقت قصير، ولذلك أنا سأتعامل مع الوقت أيضا بشكل يتناسب معه من أجل الوقت. الحديث بالضبط سوف يكون عن أثر التربية الأسرية في الجانب الإبداعي، من خلال ما رأيت في الواقع قبل أن نأتي للجوانب العلمية وكلام المنظرين في هذا الاتجاه. نحن نعاني معاناة كبيرة على مستوى حتى العالم، لكن نحن نتكلم عن بيئتنا هنا، في التعامل مع هذه الجواهر النفيسة كما سماها الإمام الغزالي رحمه الله، وهذه الصحائف البيضاء التي يمكن أن ينقش عليها كل شيء خير أو شر، نتعامل بطريقة خاطئة غالبا مع الأبناء والبنات. وكلمة الأولاد بالمناسبة هي شامل تشمل الذكر والأنثى، وأحب أن أستخدم المصطلح أسهل علي. أقول التعامل لماذا؟ لأن 98% من أولادنا يولدون موهوبين فوق العادة، بينما لا يدخل المدرسة إلا 8% فقط موهوبين فوق العادة، والبقية قمنا بطريقة خاطئة بتحطيم هذا الأجنحة التي كان يمكن أن يرفرف بها في مجالات الإبداع المختلفة. وما يصلون إلى ثاني ابتدائي إلا وقد قام المعلمون والمعلمات بدور آخر أيضا، فلا يبقى إلا 2-5 في المملكة العربية السعودية، هنا على مستوى العالم 2%، لكن في دراسة في المملكة هنا تذكر أن الموهوبين فوق العادة 3-5%، فمعنا عندنا 95%، 90% قمنا نحن بعملية تكسير مجاديفهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى المرحلة التي ينبغي أن يصل إليها من الإبداع والتأثير والبناء وبناء هذه الحياة. نحن مسؤولون عن هذه الحياة، الله خلقنا فيها، استخلفنا فيها، ومطلوب منا أن نأمرها، وهذا الأمر ميسر ومفتوح، لكن أحيانا نقوم نحن بطريقة ذكية دون أن نشعر. هذه البيئة الصغيرة اللي هي بيئة الأسرة، بالمناسبة تسمى أسرة إلا إذا كان فيها أولاد، لكن إذا كان في زوج وزوجة فقط فيقال زوج أو زوجان، إذا شئت زوجة تشمل ذكر تشملهما، وإذا أن تقول زوجين فلا بأس، لكن تكون أسرة إذا صار فيها أولاد. هل هناك أثر للجانب الوراثي في قضية الإبداع والتربية أو إبداع الأولاد بشكل عام؟ نعم، هناك جانب وراثي، ولذلك كانت العرب تسمي من يستمر الإبداع لديهم، طبعا كان إبداعهم مركزا في الأدب والشعر بالذات، كان يسمون البيت المعرق، فتجد جد وأب وأبناء وأحيانا أحفاد كبيت أبي سلمى المعروف، زهير بن سلمى وابنه كعب وبجير، وثم أيضا أحفادهم وخالهم بشام بن الغدير، فتجد أسرة كاملة، أسرة آل وهب أسرة العباس مثلا، الآن في أسر شاعرة حتى في عصرنا هذا. فبعد ذلك أن هناك أثر للجينات ولكن محدود، والدليل على ذلك أن لو ولد مولود في هذه الأسرة وأخذنا من الأسرة دي وربينا في أسرة أخرى، أسرة محبطة مثبطة ليس لا يعرف مجده الذي يبني عليه وينشد في نفسه أن يسير عليه، فإن قد يحبط ويصير كأي شخص آخر. تحول المبدع الذي ولد مبدعا إلى إنسان عادي سهل جدا، يعني لا نظن أنه سيحافظ على إبداعه في بيئة مثبطة، ولذلك التحفيز في غاية الأهمية لاستثارة كوامن الإبداع لدى أي طفل. من الأشياء التي رأوها أيضا من البحث أن التوأم إذا ولدا فإنهما إذا تربيا في أسرة واحدة وبالطريقة نفسها، يعني الطريقة التحفيزية نفسها، فإنهما يتماثلان إلى حد كبير. طبعا لا يمكن أن يتطابق بشر مع بشر، وهذا من أعظم دلائل خلق الله وإبداعه سبحانه وتعالى، فكل إنسان مختلف عن آخر، كل إنسان، ما في شخص يكون بصمة أو يعني بصمته تختلف وعينه يختلف ونفسيته أيضا تختلف وإن ولد في وقت واحد كالتوأم. لكن إذا أخذنا واحد أيضا، هذه صورة أخرى، لو أخذنا واحد من التوائم أبقيناه في هذه الأسرة وأخذنا توأم آخر التوأمة ووضعناه في أسرة أخرى، سوف يظهر تباين كبير بينهم، وهذا دليل واضح كما يقول العلماء بأن التربية مؤثرة تأثيرا عظيما أكثر من تأثير التأثير الوراثي. طبعا هذا يحملنا مسؤولية كبيرة في تعاملنا مع أولاده، وأنا قاعد نقول والله هذا ولد غبي، هذا ولد ما يفهم، هذا الولد ما في خير، هذا كل الأحكام التي يطلقها بعض الآباء والأمهات على أولادهم هي من أبرز أسباب خمولهم. لماذا؟ لأنهم يبنون على هذا الحكم الذي يطلقونه على أولادهم معاملتهم معه، بينما لو أطلقوا عليه أنه مبدع لبحثوا عن مراكز إبداعية تستثير الإبداع لديه ودورات تدريبية تزيد من خبراته وتضيف إليها، وأصبحوا خلاص يتعاملون معه على أنه سيكون في المستقبل عالما شاعرا مبتكرا. أصحاب النظرية الاجتماعية يرون رأي متميز أن الفن ليس إنتاجا فرديا، يعني مثلا أديسون أكبر مخترع في التاريخ إلى الآن، مع أننا بينه وبينه 100 سنة، سجل أكثر من 1000 اختراع، هذا سجلها أخذ عليها براءات اختراع، ليس هناك مخترع مثله أبدا إلى الآن في العدد ولا في نوعية الاختراعات. هذا الرجل لو رجعنا إلى أول حياته لنجد وجدنا أنه طرد من المدرسة ولكن تلقفته أمه وتعاملت معه على أنه أفضل إنسان في الوجود. وهذه الكلمة بدقة قالت هذا. وقال إني وتقول له أيضا إني أثق بك. فقال هو إنني لن أخيب ظنها أبدا. فتعامل مع نفسه هو على أنه على هذا المستوى. طبعا هو فقط بقي هكذا، درسته، علمته كيف يقرأ، حفزه أبوه على القراءة حتى قرأ قرابة مكتبة كاملة ضخمة في جميع الفنون المختلفة، ليست في فن واحد الذي يميل إليه فقط، حتى أصبح لدينا هذه العبقرية البشرية غير العادية. إذن يقول تين، يقول أن الفنان ليس كائنا منفردا عن المجتمع، بل هو كائن اجتماعي يعيش في بيئة جمالية ذات صيغة اجتماعية يستجيب لمؤثراتها. كلمة تستجيب لمؤثراتها معنى ذلك أننا نحن مسؤولون مسؤولية مباشرة عن المؤثرات التي حول أولادنا. أي مؤثر؟ فإذا كانت المؤثرات ضيع وقته وتشتته، ثم نطالب منها أن يكون مركزا، لكن نحن اللي أخطأنا. لو نتركه كما يحب يدخل على الإنترنت في أي وسيلة من وسائل أيباد أو غيره كما يشاء وفي أي وقت يشاء، فالطبيعي جدا أن تدخل عليه مؤثرات غير محسوبة، نحن لا نعرفها، مجهولة بالنسبة لنا، فقد نجد أنه يخرج بمخرجات تفاجئنا، وهذا ما حصل في كثير من البيوت كما نعلم. الطفل قد يمتلك خصائص وصفات مميزة تجعله يحلق خارج السرب الذي هو فيه، لكن يتوقف في النهاية على الدور الكبير الذي تلعبه هذه الأسرة. خلونا نتصور، وأنا سأقول الآن يعني كلمة بدقة هي مقصود فيها كل الكلمات التي سأذكرها. مثال، خلنا نقول في الإبداع الأدبي، أسرة أدبية يعني تعرض الأدب كل يوم، تتناشده ذواقة، هذا شعر جميل وهذا شعر غير جميل، تضم مجموعة من الأدباء والشعراء في مجلس، نفترض مثل المجالس هذه، تهتم بالأناقة اللفظية فما تسمح لأي طفل أن يقول كلمة نابية أو حتى كلمة عادية، كما يقول لي أولاد الأستاذ الشاعر عمر بهاء الدين أميري، يقول لي أحدهم كان أبي يقول لي إذا قلت كلمة قف من أين جئت بهذه الكلمة. هذا الكلام يقول الأميري علمي جدا في محاولة تنقية الألفاظ التي يقولها أولادنا، مع أن الكلمة يتحدث عنها ابنه ليست كلمة نابية وإنما كلمة عادية، كلمة ليست أدبية، ليست جميلة، فهو ينقي. طبعا هو كان محفوفا بالجمال، وأنا زرت حتى بيته في حلب بعد أن تركه طبعا لمدة طويلة. أيضا هذه الأسرة تثقف أبنائها، تعتني بتثقيف أبنائها. في فرق أحبة بين أسرة تعلم أولادها في المدارس وتعتني بهم لينجحوا في دروسهم فيكونوا مثل الملايين التي تحفظ هذه الكتب وتنجح، وبين أسرة تعد ما يقدم لهم في الدراسة يعني 50% كفاية، 50% الأخرى طبعا تعتني بهم أن ينجحوا ويتفوقوا، لكن 50% الأخرى هي تقدم لهم هذه 50% الأخرى بطريقة انتقائية مقصودة وتنفق عليهم. في العموم نجد أن كثيرا من الناس يكون سخيا جدا حينما يشتري لعبة لولده أو يودي في مدينة ألعاب أو يسافر، لكن بخيل جدا حينما يشتري كتاب لولده. ليه خلوه ب40 ريال؟ ليش خلوه ب50 ريال؟ يا أخي كتب الأطفال غالي لأنها ملونة وبعضها كرتونية وبعضهم سلفنة، يعني غالي، كلفت كثير، وهذا قليل جدا ما يكفي البقلاوة اللي تحطها لضيوف كذا جو. لكن للأسف تجد بعض الناس يبخل على نفسه، تمر مرحلة الطفولة التي هي الأهم مثل ما قال هرويد، وهو من أكبر علماء الناس وإن كان لديه بعض النظريات التي نخالف فيها، لكن نظريته هذه المقتنع بها تماما حينما قال أن السنوات 5 الأولى من حياة الإنسان هي التي تحدد تفضيلاته، لغته، حتى دينه. فنضيفها دينه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل شيء في المرحلة الأولى في 5 سنوات، حتى الذوق يربى في هذه المرحلة، وأيضا الجدية في الحياة. يعني إحنا صحيح الأطفال نترك لهم فرصة أن يلعبوا، واللعب بالنسبة للأطفال مهم جدا وسأعرج عليه إن شاء الله. من الأمور المهمة جدا في التربية الإبداعية في الأسرة وجود مكتبة داخل البيت. يا إخوتي، أنا درست في الكلية 29 سنة، ودرست قرابة 20 سنة مادة المقالة، وفي كل سنة فصلان دراسيان مجموعتان مختلفتان، يعني 40 مجموعة على الأقل. سألتهم هذا السؤال: من منكم يقرأ؟ الذين يقرؤون لا يتجاوزون 5 أشخاص بالكثير، أحيانا 2-3 فقط. نصفهم يقرأ جرائد وصفحة رياضية، بينما 3-4 هم الذين يقرؤون، عدهم يقرؤون. كلهم قالوا: لدينا مكتبة في البيت. فأنا وجدت أن المكتبة في البيت أعتبرها فرض أسري على الأب والأم أن يقيموا، ويمكن أن يكون شيء آخر ولا بأس. أنا قلت تجربتي، فأنا لدي مكتبة ضخمة فيها لا يقل عن 13-14 ألف كتاب، ولكن لدى كل ولد من أولادي في غرفهم مكتبة خاصة، وطفلتي ذات الآن 6 سنوات لديها مكتبة خاصة بها، ووجدت لها أثر كبير. طبعا المكتبة ما بدأت الآن، بس من 4 سنوات عندها مكتبة. وطبعا واحد تقرأ، لا مش أنا أقرأ لها، حتى أصبحت الآن يعني تتهجى بعض الحروف لما دخلت الروضة من أول ابتدائي، لكنها تعلقت في الكتاب تعلق كبير. بعض أولادي قرأ ما شاء الله، يعني أستطيع أن أقول مئات الكتب لله الفضل والمنة، والكلام ما أحب أقوله في مجالس عامة يعني، أو في، لكن أنا أعتبر هذا مجلس خاص جدا، لا بأس أن أذكر هذه التجربة، وأثرت تأثير رائع جدا ولله الفضل والمنة. القراءة مهمة للغاية، ويجب أن نجد لها وقتا مع واجباتنا الأخرى. أيضا تمتلك هذه الأسرة التحفيز والتشجيع، وصور التحفيز والتشجيع كثيرة ومتعددة، ويجب أن لا نتوانى عن أن نبتكر وسائل للتحفيز والتشجيع باستمرار، حتى لا يمل أيضا أولادنا من الطريقة التقليدية التي نشجعهم بها. أيضا نراقب دافعيتهم باستمرار. لو واحد كم واحد سألني قال اختصر لي التربية، أقول لا، إذا نجحت في رفع مستوى تقدير الذات لدى ولدك فأنت نجحت نجاحا رائعا. ليه؟ أنت لن تستطيع أبدا أن تبقى طول حياتك معه أو طول وقتك تراقبه، فهو يجب أن يرى أنه يستحق أن يكون إنسانا مبدعا ومنتجا، ثم تعطيه الفرصة وتحفزه وتركه، خلاص هو يقوم بهذا الشأن. بل قد لا تستطيع أن تتابعه، تتابع طموحه، يعني يمكن أن تستفيد من مرب خاص أو شخص من الأسرة يكون له دور، وهذا أمر جيد. أيضا تفسح المجال أمام التجارب، لابد أن نأخذ نعطي وقتا للتجارب الجديدة في الإبداع، أن كان هذا الإبداع مو شرط في اتجاه واحد، في اتجاه اقتصادي، في اتجاه علمي، في اتجاه اختراع لعبة يغيرها يفككها يركبها من جديد بطريقة مختلفة، ثم نتقبل هذه التجربة ونشجع عليها. عليكم السلام ورحمة الله. في المقابل لابد أن أذكر نقطة مهمة، نحن وإحنا نتعامل مع أولادنا يجب ألا نقصرهم على ما نتمناه. بعض الآباء مثلا، أحد الآباء تمنى أن يكون طبيبا، فصار يلح على ولده أن يدخل كلية الطب، هذا خطأ طبعا، لابد أن يذهب في الاتجاه الذي يصلح له. يقول سبوك، وهو من أكبر كتاب التربية في العالم، أمريكي، وأنا أنصح القراءة له، هذا اللي يقول كل الأولاد مختلفون عن آبائهم، كل الآباء مختلفون عن أبنائهم، يعني كل الأولاد يختلفون عن آبائهم والعكس. وهذه لو آمنا بها لارتحنا من عملية الركض وراءهم في أن يكونوا مثلنا أو أن يكونوا كما نريد. لا، إحنا نريد أن نكتشفهم ثم نتعب معهم ونوجههم فيما يستطيعونهم أن يصلوا إليه. هناك أسطورة تقول إن الإبداع يخضع لعوامل إعجازية غير قابلة للتشخيص أو الضبط أو التوجيه. الدراسات الجادة أكدت أن الإبداع يمكن تشجيعه وتنميته وتوجيهه، وهذا كلام بيرت، وهو كلام أيضا إذا اقتنعنا به أصبح لدينا أو أصبح علينا دور كبير وجهد ضخم يجب أن نبذله من أجل استثارة الإبداع في داخل أولادنا. سؤال: هل كل الأولاد موهوبون بدرجة واحدة؟ لا أبدا، هناك اختلاف في درجات الموهبة. هل كل الأولاد لديهم مواهب؟ نعم، ما دام سويا، يعني ما دخلنا في 2% الذين خلقوا بآهات، هذول نحن ما نتكلم عنه، أنا أتكلم عن إنسان سوي عاقل وداخل بيئة ممتازة لديه درجة من الموهبة، سيختلف عن غيره. تعرفون بيني في اختبارات الذكاء هو يعني حاول أن يوجد مقياس لهذا الذكاء وأصبح عالميا. وهناك أيضا ذكاء آخر، يقول الذكاء العاطفي وذكاء المشاعر وذكاء الوجداني. يمكن الأكاديميون يؤكدون على أن الذكاء الوجداني مصطلح أفضل، وقد خرج بهذا 1990 اثنين هم مير وسالوف، ثم أخذها بعدهم دانيال جولمان 1995 وأصدر كتابا رائعا جدا، أنا أقترح أن يكون مقتنياتكم وأن تقرأوه. والآن طبعا مختصر شديد صغير اسمه الذكاء الوجداني أو ذكاء المشاعر أو ذكاء العاطفي، ثلاث ترجمات مختلفة لهذا الكتاب المتميز، عشان بس ما نركز على ما يسمى الآن الذكاء العادي اللي هو الحفظ والرياضيات وغيرها، أو ذكاء آخر يهتم بقضية التحكم في المشاعر والعواطف لأنه مهم جدا للنجاح. أيضا القدرات الابتكارية، لا أحصي ما طلعت عليه من الدراسات التي تؤكد أن القدرات الابتكارية يمكن أن ترتفع في داخل أسرة محفزة ويمكن أن تنخفض أو تموت في داخل أسرة مثبطة. كلما زاد التشجيع وتقبل النشاطات غير المألوفة لدى الأولاد واستحسانها كلما نمت الابتكارية. وهذا أيضا يعني يجعلنا ننتبه إلى قضية مهمة، أن الأطفال غير العاديين سوف يكون سلوكهم غير عادي. المشكلة لدى الأسرة أنهم سوف يحطمون هذه السلوكات أو سيرفضون هذه السلوكات، ويكون في ارتداد عند الطفل، بعد فترة يستسلم للبيئة التي تخضعه لما تريد وتنطفئ شعلة الابتكار والطموح ولديه. من الأمور المهمة أيضا أركض مع الوقت جانب الجمال، الإحساس بالجمال مهم جدا، ويمكن من أكثر الناس الذين أكدوا هذه القضية نزار قباني، وهو من المبدعين شعرا فنا، وإن كان لديه أيضا أشعار لا أرتضيها أبدا، لكن أتكلم عن جانب الإبداعي. هذا يقول: إن قلت لكم أن بيتنا أحسن من زجاجة عطر، أنا ظلمت بيتنا وليس زجاجة العطر. من جماله وصف جمال غير عادي، مع أن أباه فحام. نعم، يأتي من مكان الفحم ويعود إلى البيت، والبيت وصفه وصف جميل لا تشبه، كأنه قصيدة، وهو يصفه وصفا مثليا. الجانب الآخر، يعني خلنا نقول شيء ما قاله علماء السابق، هذا ابن المقفع يقول: العقول سجيات وغرائز، بها تقبل الأدب وبالأدب تنمو العقول وتزكو. يهمني هذا، فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع يبسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها وريعها ونظرتها ونمائها إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة، فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب، لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتمرها الأدب الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها. وهنا الأدب المقصود ليس الأدب الشعر وهذا، لا، الأدب التأديب، يعني التثقيف. وأصلا التأديب لو عدنا إليه في اللغة هو التثقيف، كتثقيف القناة حتى تكون مستقيمة. الإحساس بالجمال مهم جدا، ولذلك فإني أرى من الأمور المستثيرة للابتكار أن نذهب بأولادنا إلى أماكن جميلة وأن نعودهم على الجمال حتى في غرف نومهم، فما نسح لهم بالفوضى. أولادي الكبار اللي عندهم سيارات، إذا ركبت السيارة ولقيت فوضى المرة القادمة لن أركب هذه السيارة حتى أشوفها جميلة، لأنه قد يعتاد هذا الأمر، يعتاد أن يرى هذه الأشياء فتكون جزءا من الأسف الشديد. سأعرج بشكل سريع: المنزل إذن مهم جدا أن يكون فيه جميلا بقدر المستطاع. ترى المناسبة الجمال ليس دائما يكون ثمينا، يعني مش لازم يكون فلوس كثيرة، وقد دخلنا بيوت محسوبة على أنها بيوت فقراء عن طريق الجمعية، لكن وجدنا أن لمسات جميلة عند أصحابها، تكون واحدة من الخوص تسوي أشياء عندها فن، أو تختار بعض اللوحات بسيطة جدا لكنها في النهاية تحوط من داخل البيت في مكان يعني يعتبر بالنسبة لهم جميل. من الأشياء اللي أيضا في الأدب عمر بن أبي ربيعة، وهو الشاعر المشهور، يعني جدة الشاعر هذه أسماء بنت مخربة اسمها، كانت عطارة تبيع العطر في المدينة، أم الشاعر مجد أم ولد سبيت من حضرموت أو من حمية، يقول صاحب الأغاني: ومن هناك أتاه الغزل. كانت تدلله فكان يرقل في النعيم، يلبس الحلل والوشي ويركب النجائب المخضوبة بالحناء عليها القطوع والديباج ويسبل لمتها. هو طبعا في النهاية طلع ولد مايع يحب الغزل فقط، حتى قال عبد الملك مروان: مرة مالك لا تمدحنا؟ فقال: نحن لا نمدح إلا النساء. كل ديوانه غزل، مشهور طبعا أنه غزل مقلوب، يعني خلي النساء هم الذي ثم اصبطرت تشتد في أثري تسأل أهل الطواف عن عمر، يعني ما يعني حتى قصائد كثيرة أو أبيات كثيرة تشير إلى أنه اغتر بنفسه. ولذلك الإمام القيم رحمه الله يشير هذه القضية في نقطة مهمة، يقول: لا تكثر على ولدك من هذه الأمور فيضيع عمره في طلبها. يعني الولد أن كل ما أراد خذ خذ أجمل الأشياء وأفضل الأشياء وأغلى الأشياء وأحسن الأشياء، وفي النهاية الولد يكون اهتمامه بهذا الجانب وليس اهتمامه بترقية روحه وترقية فنه وما يعني الله عز وجل أعطاه. الجانب أو المؤثر الآخر هو الأم. الأم أكثر تأثيرا من سواها، والدراسات تقول أن 85% من شخصية الأم تنتقل إلى الأولاد، ولذلك الاهتمام بها يجب أن يكون كبيرا في الانتقاء، كما قال الرياشي: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق طابع فضلها. ثم الله يسلمك عشان كذا ما نبغى نصوره نبيك. طبعا هذا لا يعفي الأب من دوره، لكن هي الأكثر أثر، يعني حتى يمكن الأشياء التي أثرت كثيرا في الأمهات، قول يعني نابليون يقول: أن الأم تهز سرير ابنها بيمينها فتهز العالم بيسارها. وقد علمك، وهذه مقولة عالمية، وقد علم عظماء الرجال أن عناصر عظمتهم من أمهاتهم. وقد يسر الله عز وجل أن اطلعت على سيرة حوالي 100 مبدع من تاريخنا الإسلامي، مثل أئمتنا الشافعي ومالك وأحمد، كلهم ربهتهم أمهاتهم. الشيخ بن باز رحمه الله عدد كبير من أعلامنا ربتهم أمهاتهم أو جداتهم، أو كما صار عند الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي ربته زوجته والده بعد أن توفي والده ووالدته كذلك. الأم يجب أن تقوم بدور كبير، وهو إشعار الابن أنه إنسان مهم وعظيم، وتبني علاقتها معه على هذا الأساس. فلا تسمح له بالدناية، لكن تسمح له باللعب. لا تسمح له أن يصم نفسه بأن إنسان سيء، فضلا عن أن تسمعه هذه الكلمة. فإحنا نسمع بعض الأمهات تدعو على ولدها أو تنعته بنعوت رديئة جدا. علماء النفس يسمون هذا إلصاق الصفة، خلاص هو يتطبع بهذه القضية، مثل كلمة أنيب. ما أظن في يوم من الأيام وقفت موقف تربوي إلا وسئلت عن قضية ولدي أنيب، كيف أعالج عناده؟ الحقيقة أولادنا لا يولدون عنيدي أبدا، الولد يولد عادي بسوية بفطرة سوية، نحن نخلق العناد في داخله حين نتعامل معه بطريقة غير سوية. وهذا أيضا بعض العلماء يتكلمون كثيرا عن كلام عن دور الأم، حتى لم يقولون أن مستقبل الولد هو من صنع أمه. وهناك من يقول أيضا إن العظماء يصنعون ولا يولدون، العظماء يصنعون ولا يولدون. طيب إذا يعني التزم بهذا، لكن خلني أختم قصة. القصة ما تعجبني الحقيقة، يا واحدة طفلة عاشت في بيت ثري وبخير، لكنها لم يكن هناك عناية كبيرة بالجانب التثقيفي في داخل الأسرة بالقدر الكافي. فهذه الطفلة جاتها يوم أي مرض، ومرض حتى عادي يعني مش مرض سيء. فجاءت أمها ورأتها وهي على فراشها، تقول لها: ماذا تصنعي الآن؟ قالت: لا أصنع شيء ولا أستطيع أن أصنع شيء. قالت لها: لا تستطيعين، لماذا لا تكتبين قصة؟ قالت: لا أعرف. قال: لا تقولي لا أعرف، اكتبي قصة. كتبت هذه الفتاة قصة. باختصار هذه الفتاة طبع لها إلى الآن أكثر من 2 مليار نسخة من قصصها. أغاثا كريستي هي أكبر روائية في عدد الروايات وفي الطباعة في العالم على الإطلاق، وكانت إطلاق هذه الطاقة غير العادية النافذة من هذه الكلمة التي قالتها أمها. في بيوتنا عدد كبير من الطاقات الرائعة والمتميزة، فقط تحتاج منا أن نطلقها. شكرا جزيلا للدكتور خالد بن سعود الحليبي على هذه الكلمة الضافية. لمدة 30 دقيقة استمتعنا، وازدادت المتعة عندما يتحدث رجل يحترم اللغة العربية، فطوال النصف الساعة كنت أتلذذ بانتقاء العبارات، وأنا عاشق اللغة العربية، ولذلك وجدت أن القواعد موجودة والسلاسة وارتقاء أجمل الكلمات، فيعني نشكر لك ذلك دكتور. أيضا أنا كما ذكرت لن أطرح أي تساؤل، لأنه في ظني أن العديد منكم لديه تساؤل حول هذه النقاط. لا شك أنهم سيتحدثون عن كيفية تنمية الموهبة عند الطفل، كيفية التعامل مع الطفل التوحدي والعنيد وكثير الحركة، ما هو دور الأب والأم في مسألة الشد والإرخاء في مسألة التربية، الأبناء إذا كثروا مسألة غياب الأب والأم كيف تؤثر. أتوقع أن الحضور لديهم تساؤلات كثيرة. إن أذنت لي نبدأ من اليمين ونعود لك في كل تساؤل. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله خير دكتور بدر راجحي. أول شيء أنا بعكر مزاجك عبد الرحمن بعد هالفصحى واللغة، بأنطلق بسجيتي. كيف أكتشف ابني أنه مبدع؟ شكرا. بالضعيبة وما تشوف أني مبدع. سؤال مبدع، كيف فعلا نكتشف ان اولادنا مبدعين؟ اول حاجه ان احنا اتفقنا على ان كل واحد لديه ابداع، منخفض مرتفع لكن لديه، فانا ودنا نتعامل مع اولادنا على انهم كلهم مبدعين. ثانيا، كيف اكتشف انه مبدع في جانب معين؟ الاطفال صغار جدا، يعني خلنا نتكلم الى 12 سنه، سوف يجربون كل شيء من حوله، فقد يظن بعض الاباء ان هذا ميوله. مثلا واحد يفكك مثلا في الادوات او ايش اسميها الاجهزه ويركبها، يقول لا هذا يطلع ميكانيكي مثلا حاسب، لا مش اكيد. واحد تجده من اطفال عنده طلاقه لغويه، هذا ممكن يصير خطيب في المستقبل، مش اكيد. هذه كلها تجارب، الطفل يحب يجرب. اذا احنا ماذا نصنع؟ نمشي معه في كل الاتجاهات. بالمناسبة هذا قال صاحب الموافقات مبكر جدا هالكلام، وهذا كلام في العمق، وخسروا عليه يعني المراكز العلمية عشان يصل إليه ملايين، عشان يصل للأمر الذي ذكره هذا الإمام العظيم. يعني إيش؟ ماذا أصنع؟ أمشي مع الطفل في كل اتجاهات، أجيب له قصص في كل ما يمكن أن يستثير عبقريته الكامنة والمتوقعة، وأشوف بعدين وين يروح وين يتوجه. وإذاك تشوف الآن عالمياً أنه ما في تخصص ابتدائي ولا متوسط، حتى التخصص يجي من الثانوية طالع، فتبلور بعد ذلك الجوانب الإبداعية. المبدع بالمناسبة له صفات، من صفاته أن إنسان يتدمر بسرعة، إنسان يغير أشياء بسرعة، يأتي بأفكار غريبة، يسأل كثيراً، صاحب أسئلة لا تنتهي، حساس جداً، مرهف، يخاف من الموت ويخاف اللي حوله واللي لهم علاقة بيموتون. يكرر عليك القضية هذه، بعض الناس يقول هذا مضطرب نفسيا، لا أبدا، هو أظن أنه يحس أنه يستحق أن يعيش، لديه شيء يمكن أن يقدمه للحياة، فهو باستمرار خايف من الجانب هذا، وإذا سمع هذا الجانب يتأثر كثيرا، يجرب وينعزل فترات قصيرة. طبعا احنا نعطيه الفرصة أن ينعزل إذا كان فعلا يبتكر، يفكك لعبته يركبها، خذ قصة قصيرة سمعتها بنفسي من صاحبها مع والده، كان في لقاء معهم. الطفل كان في أظن أول متوسط أو حتى سادس ابتدائي، نجح وتفوق، أبوه راح اشترى له سيارة الريموت كنترول الكبرى الكبيرة الثمينة جدا، ليست العادية، وعطاه إياه فرحان لأنه أخذ درجات كاملة. رجع راح تركه ورجع مرة ثانية لقى فكك، فحزن تأثر وانفعل، بعدين قال أنا ماذا أستفيد أكدر ولدي لو أن ضربته أو أني تكلمت عليه؟ السيارة خلاص انتهت، وكيف أنا أعطيته إياه وخلاص. بعدين في اليوم الثاني رجع لقى السيارة مركبة، ولقى فيها شيء إضافي، فقال حق الولد ماذا صنعت؟ قال له أنا لما لعبت بالسيارة صارت السيارة تضرب في الجدار يمكن تنكسر، فرحت حطيت قرون استشعار كل ما جات قرص جنب الجدار ترجع السيارة فما تضرب. الولد هذا أخذ جائزة تفوق بها على الأمريكان وعلى الكوريين وعلى اليابانيين في أمريكا، واخترع عزكم الله حذاء، هذا الحذاء يستفيد منه إخواننا المكفوفون فلا يحتاجون إلى عصا. الولد أنا سمعته بنفسي لما يقول يعني سأله شخص وقال له إيش تتوقع؟ إشكالت هو ما أدري إحنا ما سويت شيء، أنا تراني اخترعت حذاء، أنا لدي أفكار أخرى كثيرة إن شاء الله في المستقبل. طبعا عند عدة سعودي من الدمام من الشرقية ما أعرف اسمه، ما أذكر اسمه الآن، تعرفه؟ أيوة هذا الشاب شوف طفولته، أنا أقصد كيف نكتشف أولادنا لديهم أشياء، المهم أن احنا نتقبل تجاربهم ولا نكون ضده. في الجانب الأدبي أختم بهذا، ستجد الطفل يبدأ يقول لك كلام غير عادي، يعني خذوا مثالاً رأيته بنفسي، طفل في ابتدائية أظن مبكرة جداً أولى ثاني ابتدائي جاب شيء يشبه الشعر بل موزون، هنا بعد ذلك كتب الشعر المكرر. فإذا في جذور للمواهب علينا أن نتسقطها ونعرفها بالضبط، ثم نعطي القوس بريه، والله هذا الجانب اللفظي نعطي واحد يرعاه في الجانب اللفظي، عند جانب في الحاسب ميكانيكي نعطي شخص يعني في الطب وهكذا. أهلا يا دكتور، أخوكم منصور البطي. الحقيقة الطفل في نظري هو من كثر ما هو بريء هو عبارة عن مرأة حقيقية لا تكذب. والإماراتيين في مقولة عن الإخوان الإماراتيين يقولون كل يعد اللي يواجه، فالطفل يعد دائما يعكس الشيء اللي هو يواجهه. في قصة طريفة في هذا الموضوع، طفلة لأحد الأسر الميسورة طلب منها موضوع تعبير عن أسرة فقيرة، فمن ضمن كتابتها في القصة قالت أنه كان فيه أسرة فقيرة عندهم بواب فقير وسواقين فقراء وخدمات فقيرات، لأنها هي تعكس الشيء اللي عايشته في البيت ما تدري. فمن حسنات الكتب أنها تنقل هذا الطفل إلى عالم آخر وتوسع مداركه وذهنه لي يعني أشياء أخرى وتخليه يستوعب أشياء كثيرة. وأيضا أسهل الطرق وأنت أستاذنا في هذا الأمر في استجذاب الطفل الأمر هي القصص، طبعا لأن القصص يعشقها الجميع، يعني فتبدأ من ناحية الصور قبل لا يعرف يقرأ، بعدين يدخل في الموضوع هذا إلين يصل لي يعني يمكن آخر عنوانين لفتوا نظري، في عنوان بالعربي لكاتب سعودي جميل صدر مؤخرا هو عظماء لا نعرفهم اسم الكتاب، وفي عنوان باللغة الإنجليزية أيضا كتاب لفت نظري جدا هو طور أفول، هذا الكاتب صنف الناس لأربعة أصناف أديب وأسد ودلفين ودب، ما راح أعلمكم مش طلعت أنا بس اللي بيقرأ نعم. السؤال بعدها المقدمة البسيطة، شعرت معاصر بين الدلال والتحفيز، كيف نستطيع السيطرة عليها؟ كلنا ما في أحد ما يحب أبنائه أكثر من نفسه ويبيهم يصيرون أفضل، لكن أحيانا تنتقل لمسألة قطع الشعرة هذه، يا يعني نتجاوز كيف نسيطر على الموضوع؟ حسنا، يعني أنا بين مبدعين، كل سؤال ما شاء الله، هذا السؤال مرة عميق جدا في الجانب التربوي. ندعو إلى التربية بالحب والحزم، وهي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يستخدمون التربية بالضرب حتى ولو طلعت لها نتائج إيجابية هم يستخدمون تربية خاطئة، لا في السنة النبوية من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلال دراسات الحديث التي تؤكد الآثار السلبية والخدوش الذي يصنعها أو التي يصنعها الضرب في شخصية الإنسان، حتى ولو صارت في مجموعة من المؤهلات الأخرى التي جعلته ينجح في مجال من المجالات، لكن تظل في خدوش داخل شخصية الإنسان. إذن ماذا بينهما اللي نسميه إحنا الحب والحسد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج جيل أفضل جيل لن يأتي مثله، ولم يتعامل بالضرب أبدا، وهذا حديث صحيح عن النبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط ولا امرأة ولا وليدا إلا أن ضرب في سبيل الله. تتبعت هذا الأمر بعمق، يعني 15 سنة وأنا أقرأ في هذا الاتجاه بعمق، لم أجد حديثا فيه ضرب أبدا. مرة مسك أذن واحد ما أخذ العنب قال يا غدر، ويأتي لأنس بعد أن أرسله ولم يقبل، ويأتي من الخلف ويغم عيونه وكان يلعب معه ليصحح سلوكه، ما فيه ضرب، لكن فيه حزم. الحزم يعني ألا تمرر خطأ نظر إليك الطفل أنك نظرت إليه، الباقي يتغافل عنه خاصة إذا كان مرة أو مرتين، المرة الثالثة يتعامل مع الوضع، وخاصة السلوك اللفظي، يعني لما يجيب الطفل كلمة مو جميلة مثلا أو نابية نمررها له، لكن بدون أن نشعر أن احنا سمعناه، كأن احنا ما سمعناه، نتجاهله، تنطق ثور، كررها مرة ثانية، ترى الطفل أحيانا يستثيرك، يختبرك أنت تتقبل ولا ما تتقبل هذا الجانب. الجانب الآخر في التربية هو قضية الصحبة المبكرة مع الطفل، إشعار الطفل بالأمان. الطفل يحتاج إلى احتضان يومي، هذا الجلد الذي يغطي جسدنا هو أكبر عضو في جسم الإنسان على الإطلاق، هو بمثابة شرشف صغير لو فردناه، فيه مئات الآلاف من الخلايا التي لا يمكن أن تسكن ولا تهدأ ولا تتغذى إلا إذا لمست، كلنا نحتاج إلى هذا. وإذا جاءت قضية المصافحة والتربية وضع يده على رأسه ومسح شعره كثيرة جدا في العلم الحديث، في كتاب حديث جدا، وقد استمعت إلى هذا الكلام بعد أن قلته مرارا، لكني فرحت جدا لما سمعت من شخص مختص يعتبر من أكبر علماء العصر الذي نعيش فيه، وهو الدكتور عبد المنعم كفافي، ومن يحب القراءة فليقرأ لهذا الرجل مصري. هذا الرجل يقول أنه قرأ كتابا باللغة الإنجليزية، إن الإنسان يستطيع أن يعيش 100 عام بلا بصر، هذا شفناه، ويستطيع أن يعيش 100 عام بلا سمع، لكنه لن يستطيع أن يعيش بلا دون أن يلمس. الطفل يتغذى باللمس، يتغذى مثل ما تأكله وتشرب، بل إن الطفل إذا ولد تضطرب دقات قلبه، فإذا مسحت الأم على صدره أو احتضنته انتظمت دقات قلبه. الطفل يرتاح بل يحتاج إلى هذا، إلى درجة أن الأب القاسي والذي لا يتعامل مع الطفل بهذه الطريقة كأحد الصحابة، يعني رضي الله تعالى عنه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح إن لي 10 من الورد من قبلته واحدا منهم أقرب من حادث رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك كما في روايته، يعني حاجة. هذا الرسول لما صلى الله عليه وسلم لما ارتحله ولده وهو يصلي كما تعلمون أطأ على الناس وتأخر حتى ظن أحد الصحابة رفع رأسه قال مشكلة في شيء، فلما ذهب إليه بعد الصلاة قال يا رسول الله ظننت إما أنه يوحى إليك أو أنه قد حدث أمر، قال لم يوحى إلي ولم يحدث أمر إلا أن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. شوف الحاجة وراكب أعضاء، فالحاجة هذه إذا أشبعناها سنشبع في جانب عظيم جدا. باختصار أيضا أو خلنا أختم هذه الجانب، لا يكفي هذه الإجابة، أعترف أن هذا يحتاج إلى يعني محاضرة خاصة به، أقول إذا وطدنا علاقتنا مع أولادنا بأمان كامل وحب وأريحية منذ الطفولة المبكرة سوف نحظى بأولاد مبدعين فوق العادة وعلاقة حميمة ورائعة جدا معهم، ألخصها في كلام أخونا الدكتور محمد بن عبد الرحمن العمير وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك فيصل، يقول أن الأولين تعاملت معهم بقسوة كما أظن أنه صحيح، الأخيرين غير، الأخيرين هذول مع علي صديق ولدي حسن الآن في جامعة ثانية جامعة، يقول أقابل يقول والله ما مست يدي جسده بضرب أبد أبد، علي متفوق جدا مبدع، يقول جلست معه أحيانا أشوف أني قمت أنا هو نتحاور من الحب والأثر القوي اللي بينه وبينه، إحنا بيننا وبين أولادنا تاريخ يجب أن نعبر هذا التاريخ أو خلنا نقول يعني نعبر هذا التاريخ إلى مراحل مختلفة بأمان وهدوء حتى لا تتحول الأسرة إلى مثار مشكلات يعني علمية. السلام عليكم، أخوكم حسين القحطاني، أشكر لك يا دكتور، لكن عندي سؤال، هل لما يكون الأب حازم في بعض الأمور هل يجب أن تكون الأم مرنة أو يكون العكس؟ لأن دائما المجتمع المتعارف عليه أن الرجل يلقى عليه اللوم دائما في تربية أبنائه. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لما أنا أكون وسط أسرتي وأشوف موقف من الأمة أعجبني وثرت أو اتخذت يعني موقف، أو هل هذا غلط ولا يعتبر صح؟ هل هو تشجيع مثلا يعني يعتبر أني أخطأت في حق الأم أمام أطفالها؟ أو شكرا لك. أحسن. يعني طلب مني يا أخي الكريم سعد الرحمن أن أختصر. يجب أن يكون هناك اتفاق على طريقة التربية بين الأب والأم بأحسن الطريقتين المطروحتين. طبعا هناك من يقول لا إلا نضرب، واحد يقول نضرب فلا، نختار الحزم والحب. ثانيا، قضية المرونة في بعض المواقف مطلوبة، ممكن نسوي تمثيلية بعد. يعني أنا إذا جاء الولد بقول ليش تأخرت، وأنت أخرتني في النوم وأنا تعبت وأنا أنتظرك، وأنت بعد ما أروح تقول الحين تقول للولد يا ولدي يا تتعب أبوك وكذا، وترى يعني ترى يحبك ويذكرك بخير في غيبتك. ترى يا أخوة إحنا الآن يعني للأسف منافسون على أولادنا، يعني هناك من يترصد لأولادنا ويحبهم في بيوتهم ويختطفونهم من داخل بيوتهم، ولذلك يجب تكون علاقتنا بهم أفضل وأحب وأجمل حتى يكونوا في ديننا. هذه نقطة. الثانية، ذكرت سؤالك أيضا آخر عن قضية أي إهانة تصدر من الأب تجاه الأم أمام أولادها سيقلل من حجمها وتأثيرها في نفوس أولادها. إذا صار موقف ما عجبك انسحب بهدوء، بعدين كلم الأم بما تريد بينك وبينها، لكن أمام أولادها لازم تحفظ لها قيمتها عندهم، لأن كما ذكرت لكم الأم يعني لها منزلة كبيرة جدا في التأثير. أنا أعرف أم أعرفها باسمها وشحمها ولحمها. هذه الأم كان زوجها للأسف يعني سيئا، حتى يعني لديه منكرات كبيرة يعني، ومن سوءه للأسف أن يضرب الأم بطريقة شبه يومية أمام الأولاد. كبر الأولاد وضربوها. نعم. ضربوها. كبروا سيتعاملون مع أمهم مثل ما يتعامل أبوهم معها، مش مع زوجاتهم بس، مع الأم نفسها. الأم تعامل معها بقسوة إلى درجة أن إذا ما مشت مثل ما يريد يضربونها مثل ما ضربها والدها. هذا يضربها إن شاء الله أنها يعني خلينا نقول مثال سيء نادر قليل حال شاذ، لكن هو يشير إلى أن ما نتعامل به مع الأم سوف ينطبع به الأولاد. الانطباع الثاني هو شعور الأبناء بأن الأب ظالم فيتحزبون، وهذه مصيبة داخل البيت لما يصير الأب حزب والأم حزب، فكل واحد منهم له مجموعة من الأولاد، أو يكون الأولاد كلهم مع الأم أو كلهم مع الأب. لا. الأسرة يعني تعيش مع الأسرة في اللغة العربية من الأسر، يعني هي الحصن، هي الحصن. هم يقولون أجمل أسر في العالم هو الأسرة، أنها تحصن من في داخلها، مسؤولة عن اللي في داخلها، وكأنهم مأسورون في داخلها مثل أنه النعوان عندكم. في الأسرة يجب أن تكون أمان، يعني أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوك عبد الرحمن الهويمن. طبعا أنا بقول لكم أمر وفي سؤال. طبعا في المجتمع التربوي والمجتمع الأكاديمي مليء بحالات الإبداع وحالات الفشل. حالة الفشل الأسرة طبعا تكون لها دور. طبعا مؤسسة موهبة لشريك استراتيجي للوزارة وزارة التعليم، يعني أنا لست المتحدث هنا حتى أذكر القصص العجائب التي كيف خرج كثير من المبدعين خصوصا يعني أشياء، لكن كثير من الحالات التي اكتشفتها الموهبة اكتشفتها بالصدفة. وطبعا بيولوجيا الطفل موجود فيه الموهبة، ممكن أنه يحطم، ممكن كذا ثم تغيب الموهبة، لكنها موجودة في داخله. لما ننظر الأدوات للاكتشاف اللي موجودة، نتكلم عن مجتمع يعني التعليم، نعم المحكات التي يكتشف فيها الموهوب، نجد أنها أحيانا تكون بدائية، إما بالملاحظة إما أن تكون بالاختبارات. السؤال، هل هناك يعني أدوات أو طريقة ديناميكية بإمكان المؤسسة أو بإمكان المعلم أن يكتشف هذه يعني هذا الإبداع الدفين؟ ترى دفين مدفون من سنوات، تلقى في المتوسط، تلقى في هذا وسنوات وهذا الإبداع موجود، هل في هناك محكات جيدة أو طريقة مناسبة؟ نعم يوجد. المشكلة الكبيرة، ويمكن إن شاء الله تقع هذه هذا يقع هذا المقترح موقعا ويكون إن شاء الله من هالمجلس واقع في المملكة العربية السعودية، الاهتمام بالموهبة اهتمام الوزارة الذي هو محدود جدا في ناحية العدد، لأن لا تستطيع أن تأخذ كل الناس. هناك كثيرون، وتوقع كل في المجلس ما جاءوا الليلة على هذا العنوان بالذات، إلا أنهم يتمنون أن يكون أولادهم كلهم مبدعين ولديهم باستعداد أن يدفعوا المال من أجل أن يكتشفوا أولادهم اكتشافا علميا. أنا ما أعرف للأسف الشديد مركز أهلي يعمل على هذا الأساس، مع أنه مكان استثمار، يعني فرصة استثمارية. كل الناس يتمنون، أنا أتمنى لأطفالي وأحفادي مستعد أدفع لهم كله، بس ما في مركز يهتم. هل يوجد عالميا؟ لا يوجد طبعا، في مراكز عالمية ممتازة ورائعة جدا. ما يوجد من يعني أمور ذاتية تستطيع، نعم تدخل على مكتبة الأنجلو المصرية مثلا تجد عندهم مجموعة من الاختبارات النفسية، فممكن تخلي طفلك يدخل أو شاب عمره 15، حتى أنا أستطيع أدخل وأقيس مجال اتخاذ القرار أو مجال الذكاء العاطفي أو غيره، ممكن أدخل فتأتيني بعد يومين ثلاث أيام النتيجة أن والله هذا يعني نتيجته. طيب وبعدين؟ فالإشكالية هو عدم وجود مراكز مختصة. أنا أحلم أن أرى مثل ماكدونالدز في كل مكان، ودي أشوف مراكز الإبداع الطفولي حتى اللي يسووا المراكز الأطفال الله يجزيهم كل خير. زرت بعضهم ولن أذكر أسماء لأني الآن قاعد أنتقد، لكني زرتها وجدتها أبدا تكرر مجموعة من الفعاليات اللي تقام في المدارس وفي غيرها. أطفال يروحون يسوون أشياء تطوعية، يقعدون يرسمون، جميل كل هذا زين، بس هذا ما في منهجية. إحنا نريد منهجية. موهبة يقدمون جهد كبير جدا، وإحنا تعاوننا معهم. وعلى فكرة الضيف اللي قال عنه الدكتور إحنا نبيه في الخميس الموهوبين مدام حارثة المخترع، أي ممتاز. إذا واضح أنك إنسان صاحب أثر وأساسا إحنا نعرفك وأنت نجم بالنسبة لنا، ودي أنك تقترح اقتراح معين، يعني أنا لا أؤثر، يعني أنا تعاونت معهم نعم، اشتغلنا على شيء، على إشهار، على تكريم الموهوبين، عندنا منتج خاص بالموهوبين، لكننا لا نهيئ أحد، إحنا نأخذهم نكرمهم ونخليهم يحكون حكايتهم قدام الناس. القائمين أو بعض القائمين على موهبة يحتاجون إلى تقويم عكسي يسمونه، يعني أنا اليوم كمدير منشأة أنا أقيم الموظفين اللي تحتي، لكن دائما وهذا شيء أمارسه لي 7 سنوات أخلي الموظفين يقومونني، يحطون كويشنير يقيموني أنا، ما يحطون أسمائهم علشان أعرف أنا وين رايح. هذا أمر موهبة ناقصهم هذا الأمر فقط. لما تعمقت فيهم وجدت أن اللي موجودين عندهم من أطفال ومن موهوبين ومن شباب يحتاجون كويشن اير ينعمل على أعلى المعايير يقوم عليها مثلك وبشرواك، بحيث أنه يكون كلير، ما فيه اسم، ما فيه رقم، ما فيه شيء، ما تدري من اللي كاتب أصلا. ثم تعال منصور البطي، يلا يا شباب هاللي محتضنين هالسنة سووا له كذا، لأن انصدمت لما شفت جزء كبير من القائمين على وضعهم ناس عاديين، هذول ما يصلح يشتغل معهم ناس عاديين، لأنهم ممكن أنهم يكسرون الشيء اللي احنا فرحانين فيه، وهذا ما حدث فعلا. فودي أنك يكون لك دور في هالموضوع. أنا أدري جزاك الله خير دكتور. أخوكم عبد الله النمر. سؤال حقيقة، يعني الآن وسائل التواصل الاجتماعي، حديثنا عن الموهبة والإبداع في الأسرة، أما طبعا المدرسة والمجتمع يطول الكلام حول هذا الموضوع. هل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة أدت إلى رفع مستوى الإبداع عند أبنائنا، أم أنها أثرت كثيرا في الإبداع، أي إبداع سواء الأدبي أو الفني أو العلمي؟ يعني سؤال حي كبير، ولا أستطيع أن أدعيني أقدر أجاوبه بدقة، نحتاج إلى دراسة عشان فعلا تخرج نتيجة. لكن هي ممكن تكون استثارت جانب الإبداع الكتابي، يعني أولاد ما صاروا يكتبون التعبير عن مكنونات الإنسان يعتبر من الإبداع، ويجب أن ندرب أولادنا مبكرا جدا عليه، أن أي إحساس خليه يتكلم، يعمل الأخطاء الشائعة، لا تبكي، لا أدري إيش، لا قاعد جنب رجال، لا تتكلم، ترجمة، كل هذا أخطاء. الصحيح أن تطلق له ما يريد ويتحرك كما يريد، طبعا تحت إطار أدب عام. لكن هل أثر تأثير سلبي؟ نعم، قد تأثير سلبي حينما يدمن الولد وينهك وقته ويحذر وقته في أمور تافهة ما لها قيمة. يعني معلش خلينا أقول لكم شيء، تشوفون لما يصير موضوع ويبدؤون يسوون عليه هاشتاج، ترى اللي يطلع هذا مجموعة من ترى إبداع، لكن للأسف إبداع سلبي، لكن إبداع يعني ترفع اللص جزاه الله الوجوه الكريمة. حينما يسرق بمهارة عالية ولا يكتشف أحد، ترى هذا إبداع، لكن ما إبداع سلبي. فبعض شبابنا الآن داخلين في الجانب للأسف، يعني حتى الإبداعات عندهم إبداعات سلبية بعض. فالوسائل أي إبداع، يا ريت إحنا ودنا نقول جمال، لكن في جدة يعني شيء جديد يبتكر، يعني مثلا نوبل مبدع، لكن نوبل دمر الدنيا وعود ثاني عادي بيكثر بهذه، يعني هو اللي اخترع البارود. يعني مثلا كلاشينكوف مثلا، هذا مخترع لكن اخترع آلية تقتل الإنسان شر قتله، وكان يرى طبعا، وقال أنا ما كنت أظن الناس يستخدم استخدام سلبي، كل هذا اعذار ما لها قيمة، لكن في النهاية هو إبداع. فإحنا نقول لشبابنا وسائل التواصل الاجتماعي هي فرصة للإبداع لو أخذناها بحذر ودخلنا فيها بحذر، أكيد ستكون فرصة للتعبير، والتعبير في حد ذاته إبداع. يعني تعرفون دكتور عبد الله الجريمان عضو مجلس الشورى، أيوة، هذا رجل ترى بالمناسبة إحنا يمكن ما نعرف أقدار من معنا زي ما نعرف أقداره، دكتور عبد الله ترى على مستوى العالم من الصف الأول في اهتمام بالإبداع، وأنا أقترح عليكم لو صدقتوا إذا كان من الإبداع. حاضر، صديق عزيز جدا دكتور عبد الله، يعني كانت رسالته في الإبداع، دكتوراه في الإبداع، وذكر أشياء جديدة بالنسبة لنا، يعني حتى في التعامل مع أطفالنا، وكيف ذكر أشياء يعني يمكن أحيانا تكون غير مقبولة في بعض الأوساط وبعض الأسر، لكنها في النهاية هي التي ستؤدي إلى الابتكارية أو الحفاظ على الابتكارية وتشجيعها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث صحيح. أحب أشكر بدر أبو عبد الرحمن على هالمجلس الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه يجعله في موازين أعماله، وكذلك أشكر الضيف وجميع الضيوف على الخطوات المباركة التي قدموا بها إلى المخيم، أسأل الله لا يحرمهم الأجر جميعا. سؤالي: هل للورثة والبيئة تأثير على التكوين الإبداعي؟ نعم يا أخي الكريم، في تأثير جيني، لكن هذا التأثير الجيني ممكن يتلف نهائيا أثره لو كان التعامل معه في داخل البيئة وداخل الأسرة سلبية. التأثير الأسرة وتأثير البيئة أعلى من التأثير الجيني. يمكن فيها قاعدة مهمة، إذا تعاملنا مع طفل حسب موهبته التي وهبها الله عز وجل إياها سوف تكون نتائج مبهرة. هل يمكن أن يكون إنسان مبدع في مجال ليس موهوبا فيه؟ ممكن، لكن يكون محدود الإبداع. لكن إذا التقت الجانب الوراثي مع الجانب البيئي، سواء كانت البيت أو المدرسة، إحنا عندنا نركز على الأسرة الآن، سوف يكون هناك استثارة للإبداع بشكل لا حدود له. هنا وصل عندي. يعطيك العافية شيخنا على الكلام الأكثر من رائع، وفعلا هذا موضوع نتشوق، أتوقع الحضور كله متشوق أن يسمع مثل هذا الحديث، وجدا استمتعنا. لكن عندي كذا نقطة سجلتها. النقطة الأولى، يعني الكلام اللي سمعناه منك دكتور، أتوقع أن هذا ضروري نسمعه أكثر من مرة ويتكرر علينا أكثر من مرة، لأنه إحنا الحين ما في شخص موجود بالعالم كله إلا طالع من أسرة، يعني كلهم أسر، فلو كل واحد حاول يعدل أسرته ويعدل المشاكل الأسرية ويستفيد من المعلومات اللي قاعد تقولها، أتوقع راح يحسن بالمجتمع ويكون له تأثير قوي. وأتوقع لو تكون مثلا في خطوات إعلامية، لأن إحنا صراحة يعني زي هذه المواضيع كلنا متشوقين لها لكن قليل ما نحصلها يعني إعلاميا بالتلفزيون يعني متعطشين لها خصوصا. طبعا قبل كان في يعني أجدادنا وأبائنا كان في، الحين محتاجين إحنا نتعلم الأشياء الجديدة اللي هي نقدر ننافس الدخيل علينا اللي هي السوشيال ميديا والإلكترونيات، ونقدر نواجه الحرب القادمة علينا. فهذه النقطة الأولى. طبعا أنا الصراحة كلام جدا جميل فكتبت كذا نقطة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة الطفل كالمرآة أنا أشوفها يعكس تربية الأب. فدائما إذا الأب ما كان قريب من الابن وصاحبه وصاروا كلهم مثل الإخوان غالبا ما يكون في خلل. لكن أنا أشوف بحكم أني أرى يعني كثير من أصدقائي وكثير من هذا، ما شفت واحد هو أبوه أصدقاء إلا ما شاء الله عليهم، ما شاء الله على الابن يعني فلح. واللي بعيد عن أبوه وبعيد عن والدينا دائما يسلك الطريق الآخر. هذه النقطة الثانية بس على موضوع الأب. الموضوع الثالث بالنسبة للتحفيز، أنا أرى أن التحفيز الموضوع اللي بالبداية تكلمت فيه، موضوع التحفيز أحيانا قد تحفز الولد زيادة على طاقته فيلاحظ أنه أوف أنا والله ما أقدر، يوصل مرحلة أنه خلاص ما يقدر. فأنا أشوف أنه التحفيز يكون على مستوى طاقة الولد، لأنه لو زاد عليه يكتشف أنه هو فشل، فمو بحلو أنه الابن يحس بشعور الفشل. ولا لا يا دكتور؟ أحسن. أنا بعلق على الأخير أما يعني أولى والثانية فهي مداخلة ومعك. أين لا تكفى فكر يا شيخ، احنا كنا أصدقاء خلاص الحين في بعد قبل شوي يقول الأخيرة ترى شتتني الأخيرة إن التحفيز يكون على قدراته بين النظام. شوف يا أخو هذا الكلام اللي يعني الأستاذ الكريم عبد الرحمن والنعم والله حيا له بدر. أستاذ عبد الرحمن يطرح قضية ترى مهمة جدا، الوقت حقيقة ما كفى ولا هي من ضمن المحاضرة، وهي قضية الآن بعض الناس يتعامل مع أولاده بقسوة من أجله في الجانب الإبداعي، وبعض الناس يقول لا تقول بالحب وما أدري إيش وخلاص خلى على راحتها، اللي إحنا نسميه المتساهل، هذاك نسميه المتشدد، الوسط إحنا سميناها الحزم. بعد دراسة هذه الدراسة تبين لي الآتي: إذا تعاملت بحزم وليس بشدة مع الولد فيما يحسنه وتتوقع أن يحسنه حسب موهبته سيبدع وسوف يتقبل هذا بعد فترة، في البداية بس يعني يرفض. إذا طلبت منه ما لا يستطيعه هذا سيكون كافيا لتحطيمه. مثال: كلنا ودنا أن أولادنا يحفظون القرآن، لكن حقيقة الحفظ هذه طاقة وملكة فقد لا يملكه هذا الولد. إذا كان يملكها وقصرناه عليها سيبدع في النهاية، يمكن يصير إمام الحرم، لكن في البداية يقول لك لا لأن الطفل يبغى يفعل. ولكن إذا كان لا يستطيع فإن قد يكره أن يحفظ القرآن في المستقبل، ودي أشيل كلمة يحفظ، يعني بعض الناس وصل إلى درجة أسوأ من كذا لأن كانت هي السبب في ضغط والده عليه والضرب المستمر وكل يوم مدري إيش عشان يحفظ بالقوة. خذوا مثال على القضية، طبعا في أكثر مثال، محمود تيمور وأخو محمد تيمور هم من أكبر القاصين والنقاد في مصر، كان أبوهم تعامل معهم بهذه الطريقة، مكتبة رائعة جدا، وأبوهم أصلا أيضا أديب وعالم، وترك لهم الفرصة أن يتربوا في داخل البيئة عن طريق العرض وليس عن طريق الطلب، واثنينهم خرجوا من أكبر أدباء العصر. محمد مهدي الجواهري وهو شاعر عراقي مشهور وصاحب يعني كان 7 مجلدات شعرهم، كل الشعراء اللي أذكرهم ترى نأخذوا من كلامهم ونرد، يعني كلهم لهم توجهات ليست صافية نقية. محمد مهدي الجواهري من أكبر شعراء العصر الحديث، يعني ذكرت بامرئ القيس وذكرت الشعراء الكبار أين، وهو صاحب قصيدة المتنبي اللي ختمها وأنك وأن أمة خلقت لتبقى وأنت دليل بقياها عيال، هو شاعر مبدع. هذا وهو صغير كان كثير الحركة، وهذا من صفات المبدعين إنه ما يستقر، وكان يحفظ بسرعة، ولكن ملول، وهذا من صفات المبدعين في صغره. أبوه كان في أسرة في النجف، هم شيعة وفي النجف، وهم يعني أسرة شاعرة ومبدعة وعالمة في مجالها. فكان يقصر ولده كل يوم ما تلعب إلا إذا حفظ شيء من القرآن وشيء من خطب علي رضي الله تعالى عنه وشيء من شعر المتنبي، كل يوم ثلاثة أشياء تحفظها تروح تلعب. يتكلم في هذا الكلام في مقدمة الديوان، ويقول طبعا كان هذا واجبا ثقيلا علي، لكني أهوى اللعب وأحب حب شديد، ولذلك كنت من أجل اللعب أحفظ. ونجحت الفكرة وأصبح من أكبر شعراء العصر الحديث الفنية. طبعا هو يعني في أشياء كثيرة ممكن تقال في تجربته يعني، لكن هذا يكفي عشان الإجابة. إذا باختصار، يمكن أن نجبر أولادنا على ما يطيقونه، ويمكن أن يعني أن ونحفزهم في اتجاهها إذا عرفنا أنهم في الاتجاه الصحيح. أما إذا كنا نعرف أنهم لا يطيقون ولا يستطيعون، فالأفضل أن نوقف هذا الجانب، نبحث عن الجانب الآخر. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. السلام عليكم. أحمد المديد، نشكر بعض الرحمن على استضافتك دكتور خالد، حياك الله. الشباب ما شاء الله غطى في تساؤلات أمور كثيرة، بس ودي أفضل الكتب في الإبداع وتنمية مهارة الطفل، بما أنك متبحر في المجال. حقيقة في مجموعة من الكتب، لكني أنا أرى أن أكثر شيء ممكن يستثير الجانب الإبداعي هو أول نبدأ بحسن التربية والعلاقة الممتازة بينه وبين أولاده، هذا اتفقنا عليه. وهذا الكتب، لن أقول أذكر كتب، لكن أذكر مؤلفين يعني، مثل هم الدكتور إبراهيم الخليفي له كتاب عن الوالدية، كتاب رسالته أظن، وكتاب رائع صراحة. وفي كتب للدكتور مصطفى أبو السعد، هو يميل إلى التربية الإيجابية والتي تتعامل فيها مع الطفل بجانب بطريقة إيجابية فقط. في مؤلف شاب سعودي ما شاء الله انطلق قريبا، اسمه الأستاذ نايف القرشي، وله كتب جميلة أيضا في التربية. في كتاب لعزة صفوة، وهذا الكتاب اسمه كيف نستمتع بتربية أولادنا، كذا الاسم، العنوان تقريبا قريبا من هذا العنوان. أما كتب الإبداع مباشرة، فكل كتب علم النفس فيها أبواب الإبداع، فيمكن أن نأخذ هذا من كتب علم النفس. وفي ثلاث أربعة كتب اسمها الطفل الموهوب، هكذا اسمها، الطفل الموهوب، الطفل المبدع، يعني مباشرة في العنوان، وهي كتب لا تنتهي، كتب كثيرة جدا. الموهبة يعني ما في كتاب محدد. السلام عليكم، مساكم الله بخير. مداخلتان ثم سؤال. المداخلة الأولى، ما شاء الله تبارك الله لغتك آسرة جدا يا دكتور وممتعة للغاية. المداخلة الثانية، أحد أقراننا الشباب متفوق علينا في التواجد وفي الحضور بسبب القراءة يعني، فوافقك على النقطة هذه. كان يقول في صغري كانت الميزانية المفتوحة الوحيدة هي شراء الكتب، لا يوجد حد لها، فكان أثرها كبير فيما بعد. السؤال، كيف نوازن في التربية بين قيود المجتمع من عادات وتقاليد وأعراف ليس لها توافق مع الشرع مثلاً والأخلاق العامة، وبين تربيتهم مثلاً، فيخرج للمجتمع ويكون هناك تعارض في فيما يعرفه وفيما يشاهده، فتجد أحياناً أنك تربي طفلك في أشياء غير مقتنع فيها بسبب عادات المجتمع أحياناً. وأيضاً نرى هذا التواجد في الشبكات الاجتماعية بالتحديد، نرى طرح مختلف عما يعرفه المجتمع سابقاً بأسماء وهمية وغيرها، فهل هذا مدخل التربية أو كيف التعامل معها؟ من أجل ذلك كانت الأسرة هي أهم مؤثر على الإطلاق، والذي يجب أن نهتم به أكثر، بأن تكون بيئة نقية، بيئة مؤثرة، وأيضا أن نسمع أولادنا باستمرار. يجب أن نكون متميزين عن المجتمع، فنرفض ما يمكن أن يسود لا قدر الله أو على الأقل يبدأ ينتشر في المجتمع من تعاملات سيئة أو خاطئة أو سلوكات غير جيدة. اثنين، تحفيز الولد على الجانب السلوكي، ما يسمى النظرة الناقدة أو العين الناقدة، لا تتقبل أي سلوك، ويمكن التربية عليه بطريقة عملية. كل ما رأيت سلوك غير جيد، نفترض والله واحد شايف مثلا واحد من هالشباب يحلق من طريقته ويفحص الشارع، فلا تحكم عليه. بعض الأباء يتعجل يصير خطيب، هذا من الأخطاء اللي احنا نقع فيها احيانا، نتعالم على أولادنا ان نحب نسمعهم دائما ان احنا عندنا والله نعرف، لا احنا ودنا نسمع منهم. فممكن اطلب من اي ولد في اي عمر من الاعمار، ما حدد عمره، بدام يتكلم ايش رايك في هذا، ما رايك في هذا، فيبدا هو يتميز عن المجتمع، يبدا ينتقد السلوكات المنحرفه، فيصير بينه وبينه حاجز. وطبعا هذا ايضا يعود الى سخاء الاب وقته وكلامه مع ولده، وسخاء حتى في المال في الجانب الذي يحتاج يعني اليه الولد دون اسراف طبعا، عشان الولد ايضا يكون عنده توازن في هذا الجانب. يتعلق الولد بوالده كلما اهتم به اكثر. طبعا هذه بالمناسبه الاهتمام هو اللي يجعل احنا نقوله العزله الشعوريه للاسره عن مجتمع بدا او ابحر في التغير. هذا الواقع، خلينا نقول الوضع الصحيح. كيف اذا اخذت الاسره الى بيئه مفتوحه، طلعت الى اي بلد غير المملكه العربيه السعوديه؟ انا اقول لك الان اي بلد، ما عاد يعني قلنا اول كنا نقول الدول القريبه منا، الان كل الدول بدات تتغير كثير في الجانب السلوكات العامه. اذا طلعنا من هنا فيجب قبل ان يخرج ان افعل هذا، اقول لاولادي ترى تشوفون كذا وتشوفون كذا وتشوفون كذا، ما هذه كلها اخطاء ما تغير فينا شيء ولا من بدأنا. وعلي اي ايضا هذا رقم ثلاثة، ان اي شيء ينقله الولد باعجاب من الامور المنحرفه سواء شرعا او اجتماعيا يجب ان يطرح ويتداول، يصير في حوار داخل البيت ليحدد موقفنا. خلاص. اشكر اخوي بدر وعبد الرحمن على هذه الدعوه، واشكر الضيف جزاكم الله الخير. الموضوع ذو شجون، وانا لو ابغى اتكلم في هذا الموضوع لانه قريب من شيء انا عايش فيه حاليا سابحر، ولكن اريد ان اختصر بنقاط بسيطه. تجربه شخصيه لي انا شخصيا كانت مع والدتي الله يحفظها. صوتي جميل في قراءه القران، فقررت انها تحفظني القران. وصلت الى مرحله جعلتني اكتب القران 6 مرات كتاب، حفظته لفتره معينه ولكن تبخر. كانت هوايتي في قراءه وتجويد وليس في حفظه، فدائما اقول لها انت اليوم ظلمتيني، انا يعني حفظت لفجاه لفتره وتركت لفتره، وهذه تقول قد تكون اشكالي. اولادي عندي 3 بنات، 8 سنوات، 17 سنه، 21 سنه، 3 مختلفات بشخصيات مختلفه. حاولت احفزهم لموضوع القراءه، وضعت مبلغ مالي مغري نهاية كل شهر، وأعطيت لي البنتين الكبار لأن الصغيرة لن تستطيع أن تقرأ، تقرأ بشكل كبير، بحيث أنهم يبدوا يقرأوا في الكتب اللي موجودة في المكتب داخل البيت عن سيرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الكبيرة استجابت وبدأت تتحرك لأنها تحب القراءة بطبيعتها. الصغيرة ما عجبها الوضع، يعني أنا ما أقرأ ليش ما أحفظ، أوجد لي أي طريقة أحاول أني أقرأ فيها، ما أقرأ خليني أسمع أشرطة، أدخل على النت أشوف أي شيء، المهم أسوي شيء أخرج بملخص أستفيد. الوسط رفضت. طبعا الفارق أنا عندي النقيضين، الكبيرة لو جابت 98 يتقرب عندنا عزاء، ليش؟ لأنه في 2% نقصد. الوسط إذا جابت مقبول سوينا لها فرح، فالنقيضين تماما. تقول لك أنا لن أقرأ ولن أدخل مدارس، أنا موهوبة بفطرتي فاتركوني أبعدوني عن الدراسة. حاولت معها الكثير وما زلت حتى الآن أحاول ولم أفلح. الشيء الوحيد اللي فلحت فيه أني أكثر أساعدها على جزء من موهبتها، وجزء من موهبتها هي الرسم والتصاميم وتصميم الأزياء والأمور هذه. أما الدراسة فليش أقول لك أنا عايش في الموضوع الآن، هذه السنة 17 على التوالي أنا بوجدت لها. قبل تقريبا 2 أسبوع في جدة التقينا مع مجموعة من الأطفال من سن 8 سنوات إلى 14 سنة لهدف بحثي قاعدين من نشتغل عليه خاص بعالم السياحة، إيش الشيء اللي ممكن يجذب الأطفال بحيث أنهم يكونوا موجودين ما يأثروا على أهلهم في موضوع السفر. فاجتمعنا مع أكثر من طبقة من 8 سنوات إلى 14 سنة، من طبقة غنية مثقفة، من طبقة غنية ولكن غير مثقفة، من طبقة متوسط ما فوق أو ما دون المتوسط. استعجبنا تماما من الطبقة الغنية المثقفة. اكتشفنا أنا والمجموعة اللي كانت معايا أن جهلاء أمام طفل عمره 8 سنوات الله يحفظه الأهل، سواء لنا برزنتيشن كامل باللغة الإنجليزية ولكن كان يتنازل أو ينزل هو لمستوانا نحن العقلي تمام ويتكلم بالعربية عشان نفهم، لأنه في مصطلحات قال ما راح تفهموها لأنها مصطلحات تقنية بحتة، مسوي visibility study دراسة جدوى اقتصادية كاملة، يعجز كثير من الأشخاص اللي يسووا دراسات جدوى اقتصادية على فعله، عمره 8 سنوات أول. لما بدينا نتخاطب مع هذول تقريبا هم 16 شخص، إيش الشيء اللي ممكن يخليكم ما تسافرون تجلسوا؟ قال لك إحنا ما نسافر علشان السياحة ولا الهدف إنه إحنا نسافر مع أهلنا، إحنا ما نسافر معهم، إحنا نسافر من خلال جروبات معينة للخارج نستغل فرصة الإجازة إن نتعلم شيء جديد في الخارج ما هو موجود في الداخل، ولو استطعنا أن كل سنة تكون السنة الدراسية في دولة من الدول كان أفضل لنا. فطلبنا منهم أن نجلس مع أهاليهم نفهم إيش الطريقة اللي تربوا عليها الناس هذه حتى وصلوا إلى هذه الثقافة. كنا أمام 16 مبدع، 16 مخترع، 16 رجل أعمال حقيقي وليس طفل أعمال، رجل أعمال كل واحد منهم كان يحمل مشروع. هذه كانت مداخلتي. يعني خلنا نعلق على اثنين يذكروني والله. يعني الأولى قضية البنات، أنا أتكلم عن البنت الوسطى، ترى البنت الوسطى من حقها أنها تحدد ما تريد ما دام هذا قدرتها، فإرغامها كان خطأ أو يعني يكون خطأ قصداً، وتشجيعك لها على الجانب اللي أبدعت فيه هذا هو صحيح، ويمكن بالمناسبة تتفوق على أخواتها في المستقبل أنها تكون مبدعة فوق العادة، وأيضاً هذا مجال رزق بالنسبة لها وفن وأيضاً تقدير للذات، بكرة يصير لها معارض، بكرة يصير لها أتوقع هذا للعلم 12 واحد من اللي أخذوا جائزة نوبل طردوا من المدرسة، فليس كل الذين أبدعوا في العالم أصبح أصحاب دراسات عليا، طبعا مجموعة منهم دكاترة صاحب، لكن مجموعة منهم أيضا طردوا لم يكملوا دراستهم، كانت المدرسة أضيق من أن تتسع لمدارككم وقدراتهم ورغباتهم فأنا ما أعتبرها مشكلة. مهم جدا في مثلها ألا يقارن بينها وبين أخواتها في الجانب العلمي، في الجانب الأكاديمي، وإنما في جانب الإنتاج. طبعاً ما أسمح لها أيضاً لا يكون لها إنتاج، يعني لازم يكون لها إنتاج، ما تحب تقرأ الثقافة العامة لكن يفترض أنها تقرأ مجموعة من الكتب في جانب التصميم، في جانب التصوير، في جانب، فإذاً لازم تلتزم بهذا الجانب هذا عن طريق التحفيز أيضاً. الجانب الآخر ذكرت أخير آخر شيء، ايوه نماذج الاطفال المختلفين، اذا تعاملنا مع الاطفال انهم كلهم زي بعض هذه اشكاليه، يعني هي يجب ان ذكرنا كل قاعده في البدايه ان كل انسان فيه موهبه، هذا التعامل مع اطفالهم بهذه الطريقه. انا يعني يمكن 4 سنوات تقريبا كنت مع احدى الاسر، اسال الله يبارك لهم، اثرياء واهل خير، شروا من عندنا الله يبارك لهم يا رب ويزيد منهم الخير، ومعروفون أصلا والحمد لله لهم أيضا مؤسسة خيرية، لهم عناية خاصة جدا بأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد بناتهم. أنا قدمت لهم يمكن 5 تقريبا برامج وكنت أسألهم شو تسوون، كل إجازة يذهبون إلى دولة ليس للترفيه فقط لأن الترفيه مهم، لكن أيضا يروحون مثلا اليابان، قبل ما يروحون برنامج كامل للمصانع وجهات ومؤسسات وشركات، يعني في عناية فائقة بكل فرد منهم، كل واحد له خطته ماذا ينبغي أن يكون في المستقبل، وهي ترى مش لازم يعني يكون إنسان يعني أيضا ثري، لا ممكن كل واحد منا يجب أن يكون عنده رؤية لكل واحد من أولاده ويكون عنده خطة وأن يغرس رؤيته الخاصة به في نفسه عشان هو يتعب معاك. يعني في كاتب أنا أسوي له دعاية والأمريكي لكن حقيقة سفدت منه اسمه ريتشارد كارليسون، وله أنا شفته الآن 11 كتاب. الكاتب هذا متدين نصراني متدين غير يعني ما عنده تعصب نصرانيته، عدد من أفكاره تستطيع تقول ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الله عز وجل، يعني أفكاره سوية الفطرة سبحان الله، يعني أنا مسؤول عن الكلام اللي أقوله. هذا الرجل تعامل مع أيضا مع يعني عند طفلتين فقط وتعامل معهم بنفس الطريقة، وبعدين هو يذكر تجاربه باستمرار. يعني بس أنا أريد أن أشير إليه لأن حقيقة ما أقدر أقول كل أفكار عشان الوقت اللي بين يعني أيدينا يمر بسرعة. المهم إحنا مسؤولون من أفكاره اللي يقولها. أنت لست مسؤولا عن كل وقت أطفالك أو أولادك، هم مسؤولون عن أن يكون وقتهم مستثمرا هم، فأنت تعلم تربيهم كيف يمكن أن يستثمروا أوقاتهم، وليس أن أنا والله مسؤول عن كل دقيقة ويسوي لي تعال قر لي تعال ودني ليش ما جيت. لا، أنا أعطي أدلة طريق وأحفزه لكن هو الذي يعمل. والله يبارك فيهم يا رب. كلمة أخيرة كذا على أخوي، ذكرت لما ذكر موضوع الأم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. دائما أنا أقول المرأة كل المجتمع، لأنها هي نصفه وتعلم النصف الآخر. إذا اعتنينا في تربيتنا للنساء بشكل ممتاز استطعنا أن ننشئ جيل كبير جدا، وهذا ليس كلامي، هذا كلام مجتمع بأكمله. المشكلة الآن والتحدي، يعني أنا موجود عندي التحدي لأن عندي ثلاث بنات، فأنا عندي تحدي كبير، وأعتقد كل أحد عنده بنات سواء كان الكل أو الجزء هو التحدي عنده أكبر، لأن مشكلة تربية الأولاد، أنت إذا ربيت شاب ربيت واحد شخص، أما إذا ربيت امرأة فأنت ربيت مجتمع بأكمل وربيت مجموعة كبيرة. فالمسؤولية علينا الآن قد تكون أكبر في تربية النساء، خاصة في الظروف الحالية اللي نمر فيها في عملية الانفتاح الكبير. أنا أعتبر وصل إلى مرحلة أصبحت زايدة عن اللزوم الثقافة الغير مقننة، بعض الأمور السلبية للأسف هي أصبحت الآن عندنا تحديات كبيرة كيف نراعيهم، وقد نحتاج إلى إنشاء برامج معاهم تبدأ من الصغر حتى نمشي معاهم بشكل تدريجي مع المتابعة. شكرا. عبد الحميد بن باديس يقول إذا علمت ولدا علمت واحد، وإذا علمت بنت علمت أمة. مصداق الكلام زي. مساكم الله الخير جميعا. تجربة سريعة وسؤال. التجربة في مارس 2014 تقريبا، عندي طفل وحيد حتى الآن. لما بدأ في أولى ابتدائي اكتشفت مساحة كبيرة بين ما نعرف وما يجب أن نعمل، فتبين لي أنه بحاجة إلى تقريب الأشياء العلمية العملية الممكنة كأب لأبدأ بممارستها مع الطفل مباشرة. اتفقت مع محرر علمي متخصص في قضايا الطفل والأسرة لأجل تزويد شبه يومي بقضايا على الاسمس أو واتساب، فبدأ يرسل لي بالفعل، بديت أرسل مجموعة من أصدقائي اللي نفس تجربة صحة العبارة أب جديد. تطور الموضوع لي الآن أكثر من 140 ألف أب وأم جديدة، ونشئ لهم منصة خاصة نستهدف فقط الآباء والأمهات الجدد. السبب تقريبا ينحصر في أنه تكوين الأسرة الحديث اختلف من حيث العدد عن الأسرة القديمة. آبائنا الله يرزقنا برهم أحياء أو أموات، كان قوام الأسرة يصل إلى العشرة أحيانا، فبالتالي الخطأ مع واحد يمثل نسبة مئوية أقل. الأسرة حسب ما أشوف من اللي حواليني وليس الدراسة علمية أنه انخفضت ممكن للنصف أو أقل، فبالتالي الخطأ مع واحد هو خطأ مع شق كبير من الأسرة، فبالتالي مسؤولية التربية أعتقد أنها مش فقط صعبة لأنه فيه أشياء من الخارج، لا، لأن نفس العمود يجب أن يكون أمتن وأكثر وعي. هذا فيما يتعلق في المداخلة. في السؤال، أهمية الناحية اللغوية في تمكين الطفل من الإبداع. اللغة أقصد ليس القدرة على النطق، أتكلم عن اللغة، دخلت الآن ثنائية اللغة على الأطفال مبكرا، هل هذه تؤثر على الإدراك الاستيعاب؟ يمكن باختصار شديد، الإبداع والتفكير يرتبط بحجم الألفاظ التي يحفظها الطفل. كلما حفظنا ألفاظ أكثر أو حفظنا ألفاظ أكثر وأدرك معاني أكثر، كلما كان عنده قدرة أكبر على الابتكار، لأن الأمور تحتاج إلى تسميات. يعني اللغة هناك خلاف، يعني هل فعلا ثنائية اللغة تؤثر على الطفل وعلى إبداعه أو أنها لا تؤثر؟ اللي يظهر أنها ما تؤثر كثيرا، بل قد يعني إذا طبعاً إحنا نتكلم عن الطفل المبكر، نحن ودنا أن يتقن لغته، بعد أن يتقن لغته يتقن اللغة الأخرى. لكن بالتجارب الحقيقة التي رأيتها الآن تنازلت عن هذا، وجدت أن احنا ممكن نعلم أطفالنا لغتين في وقت واحد ويبدعون فيهما سويا. كان الله يحفظها حقيقة، يمكن لو دخلتوا على الإنستغرام وشفتوا تعليم اللغة الإنجليزية لطفل اسمه سعود بن مصعب الحليل ولد أخوي، الآن عنده ما شاء الله قريب من 50,000 متابع، وهو من عمره 12 سنة تقريبا، تو مسوي مقابلة معه في الحياة، وإبداع غير عادي في توصيل تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال اللي يعني في عمره. وطبعا هم أصلا خرجوا مبكرين مع أبوهم في غلاسكو عشان اللغة يعني دكتوراه هناك، فتعلموا اللغة مبكرين، والحقيقة تأثيرها إبداعي يعني. في نقطة أخيرة، ما وجدت مبدعا متفوقا في كثير من أنحاء العالم إلا لديه في الغالب لغة أخرى. اللغة الأخرى حقيقة تخص بالفكر، تفتح مجال جديد، تعطيك قائمة ثانية، يعني القائمة الأولى فيها يمكن مليون كتاب أو مليون، تفتح لك قائمة أخرى بهالقدر وأكثر، بل أكثر. المعرفة اليوم في العالم معظمها باللغة الإنجليزية، فتعليم اللغة الإنجليزية مهم جدا جدا جدا، أجد أن الصرف عليه مهم، ويجب أن يكون التعليم مبكرا حتى تكون لغة أخرى، يعني مش لغة دخيلة. يعني الله يغفر لي من درسونا، الحقيقة كان يدرسونا لننجح فقط ويعطونا فقط ما نحفظه للأسئلة التي تطرح علينا، وطلعنا في الأخير نحفظ اللي قالوا لنا فقط، وصار هذا يعني أثر علينا، تعلمنا متأخرين ولم نستطع أن نصل للمستوى اللي نتمناه. فأنا أقول يعني معظم الزملاء هنا ما شاء الله شباب، اهتموا بلغة أولادكم يعني اللغة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن محمد العلوي، مرشد طلابي في المرحلة الابتدائية في مدارس الرياض. حقيقة أنا فخور بهذا المجلس العامر اللي استضافنا فيه أبو عبد الرحمن جزاه الله خير، ويعني استضاف فيه مثل هالقامات الكبيرة مثل الدكتور خالد، ويديره صاحب اللسان الفصيح والصوت العذب الأستاذ عبد الرحمن. حقيقة ليس عندي سؤال، لكن تأكيدا على كلام أخوي عبد الرحمن بن بدر الراجحي في دور الأب في تكوين شخصية الابن الإبداعية، وبحكم عملي في مجال التربية والتعليم لمدة 10 سنوات يعني، ومواجهتي لعدد كبير من الطلاب، وبالتالي واجهت أيضا أولياء أمور، فرأيت فيه ربط كبير بين شخصية الأب وشخصية الابن في الصفات وأيضا في الإبداع. فأذكر قصتين طريفتين مرت بي من ضمن قصص كثيرة. القصة الأولى للطالب اسمه جاسر، هذا الطالب قررنا كإدارة مرحلة أن يفصل من المدرسة، لابد يفصل من المدرسة، لأن إذا دخل الفصل لا يمكن المدرس يشرح كلمة واحدة وهو داخل الفصل، رقص ضحك استهبال وضرب لزملائه، فقررنا إبعاده، لكن أن يبعد آخر السنة فنحتوي. فكان من الخطة العلاجية أن ينقل إلى فصل آخر، فنقلنا إلى فصل مدرس يحتوي. فناداني المعلم بعد فترة، فتوقعت إن في مشكلة، فلما جيت تفاجأت أن المعلم والفصل كله يصفقون للطالب. اخترع اختراع مضحك لكنه اختراع، جاب سيارة بريموت جيدة بالسرعة ومستوية من السقف، ووضع عليها أكرمكم زبالة وربطها بطريقة ما تسقط. قال حتى يعني لما أكون في الغرفة إذا بغيت أرمي أي شيء ما أحتاج أقوم أروح أرمي، أجيب الزبالة اللي عندي أرمي بيها القمامة وأرجعها مرة. طبعا استبعدنا آخر السنة، استبعد هذا الطالب لأن المدرسة ما فيها تنمية لمواهبة. ما أدري والله. طبعا أبوه يعمل في شركة أرامكو. الطالب الثاني كان عندنا مشروع اسمه التاجر الصغير، كل طالب يحضر من بيته أو أغراض في بيته، وكان من ضمن الأغراض اللي تباع عصا، فطبعا هي ممنوعة في المدرسة لكنها يعني بيعت في الخفاء. أحد الطلاب طبعا مبدأ وصاحب نقاش عميق جدا جدا لا يقتنع بسهولة، يعني أجلس معه في المكتب بحكم أني مرشد طلابي ساعات، فاشترى هذا العصا ويضرب فيها الطلاب، فأخذ منها مراقب الصف سحبها مني. فجأة أبوه يتصل فيني ويقول لي إن ابني راجع، يقول لي يا أبوي حصلت لي قضية اختلاس لأن المراقب أخذ العصا. طبعا أبوه يعمل محامي، فقال أبوه أنا لما قال لي قضية اختلاس الآن بحكم أنه يجلس معي عمره 11 سنة يجلس معي ويشوف القضايا، فرأى أن هذه أخذ العصا هي قضية اختلاس. الله تعالى موفق. فذكرت بقصة بن كارلس، ترى هو أحد اللي يعني يمكن خلنا يعني مشكلة الوقت ولا ما أدري. طيب يعني أقول إن شاء الله القدر المستطاع باختصار، لكن يمكنكم تدخلون بعدين تشوفونها في النت كاملة تستاهل. يعني هذا يعني بيئة فقيرة عزكم الله تعيش فيها القطط والكلاب في على هامش ولاية غنية من ولايات أمريكا، ويعيشون فيها اللي يسمونه هناك السود. طبعا انت تعرف التفرقه العنصريه هناك شديده. وكان هذا الرجل يعني الاسره تتكون من رجل وزوجته وولدين، كانت علاقتهم جيده، والرجل يترزق الله باللي يقدر عليه، المهم انه ينفق على اسرته انفاق بسيط. بعدين طاح في المخدرات وللاسف انحرف، والاسره استفقرت تماما، والزوجه رات ان وجودها معاه لا فائده منه، فانفصلت عنه، وجدت نفسها أفقر ما عندها شيء نهائيا، لكن على الأقل ما يبدأ يبيع كل شيء، يعني بغي يبيع البيت. المهم في النهاية ذهبت الأم لتخدم في البيوت اللي حولها، كلها أيضا بيوت فقراء، فكانوا يعطونها ما يأكل أولادها فقط. فقال لها بعض اللي حولها ذهبي إلى داخل الولاية واخدمي عند هؤلاء الأكابر ليعطونك أفضل. فصار عندها الوالدين ماذا تصنع معهما؟ سجلتهم طبعا في المدرسة، هم أصلا يدرسون لكن مستوياتهم منخفضة، وصارت تذهب إلى هناك وترجع. فلما رجعت في يوم من الأيام وجدت أن شهادة ابنها بن يمين، هم يسمونه بن يختصرونه بن يمين كارلس، المهم أخذوا وجدت أن الشهادة أنه رسب في معظم المواد، فتأثرت كثير هي بين أن تطلب لهم العيش أو تجلس معهم عشان تربيهم. لكنها فكرت وقالت الآن لماذا أولاد الأثرياء هؤلاء يبدعون ويتميزون بينما إحنا أولادنا لا يتميزون؟ فقارنت وجدت أن هناك عنصر يمتازون بهما عن وضعها مع أولادها. العنصر الأول أنهم يقننون لهم الوقت، يعني وقت المذاكرة، وقت للعب، وقت مشاهدة التلفزيون، وقت للنوم، ويحترمون جدا هذه. العنصر الثاني أنهم يقرؤون خارج المناهج أكثر من المناهج نفسها، فهم يقرؤون باستمرار كتب بخصوصها. فرجعت وقررت أن تفعل هذا في داخل البيت، أغلقت التلفزيون نهائيا إلا في نهاية الأسبوع، لأنها لا تستطيع وهي بعيدة عنهم لما تجي إلى نهاية الأسبوع أن تقنن مشاهدتها في اليوم، فأغلقته. أخذت بيديهما إلى أقرب مكتبة عامة، هناك طبعا مكتبات الأطفال عام منتشرة، فذهبت وذهبت بهما، قالت تروحون كل يوم وتقرؤون كتاب كل يوم وتلخصون الكتاب، يكون الترخيص الكتاب إما بالكتابة وإلا بالتأشير، لكن في نهاية الأسبوع أروح معكم تقرؤون الكتب وتعلموني وش ماذا قرأت. هي أصلا يعني لم تكمل الابتدائية، يعني حتى هي لا تحسن القراءة بشكل جيد، لكن كانت تتمظهر أمامهما أنها تفهم ما يقولان، وحتى توهمهم أنها تعرف ما يقولان. المدرس كان يلتفت إذا أراد أن يضحك الطلاب يسأل بنيامين لأنه يجيب إجابات ساذجة فيضحك الطلاب. في يوم من الأيام جمع حجر وأخرج للطلاب وقال من يعرف هذا الحجر؟ الصف الأول سكت، اللي كان يبادر الإجابة عن هذه الأسئلة. اللي رفع يده هو الطالب اللي في الأخير واللي يسميه الأستاذ للأسف شيء التسميات غير جيدة. قال يلا يا بن قول. تحفز الطلاب كلهم بالضحك عليه، فإذا به يقول هذا حجر بركاني تكون من مادة كذا وكذا بعد أن كان منصهرا تجمد، ذكر ماذا حصل لهذا الحجر حتى أصبح في يدك بهذه الطريقة. انبهر الأستاذ، صفق الطلاب بحدة، لا بدأ هو يفكر ما الفرق بيني الآن وبين سابقا، بين بن سابقا. فلما رجع قال هي القراءة. أمه التي كانت تجبره على القراءة صارت تقول لا يا بن يمين اترك الكتاب وكل، اترك الكتاب وكل. هذا الطالب طبعا أصبح متفوقا، صار متخصص في المخ والأعصاب وهي من أندر التخصصات الطبية، هو الآن رئيس مستشفى في أمريكا إلى الآن، ولما صارت الانتخابات الأخيرة قدر في البداية لكن سحب، مع أنه سحب في البداية، ويمكن أن تقرأ القصة كاملة. من الأشياء العجيبة طبعاً هو من السبتيين مش من الأحديين، النصارى اللي قدسون يوم السبت، وعندهم بعض الشعائر اللي يعني تدل على تدينهم. يقول لا تظنوا أن كل ما أقوم به من، طبعاً هو من أوائل الأطباء الذين فصلوا الصيام في العالم وجراحة الأطفال، يقول لا تظنوا أن كل ما أقوم به هو إبداع شخصي، هناك شيء ما يحدث أثناء العملية لا يمكن إلا أن يكون إلهي. يعني نجاحات يشير نجاحات. فشوف ماذا حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أخوكم عبد الرحمن الجبرين. بادئ ببدء أبدي إعجابي ومحبتي للدكتور الشيخ خالد منذ أن سمعت صوته ورقراقا في الإذاعة، ليلامس عقلي بما يقدم من معلومات قيمة، ويلامس عاطفتي بما ألمسه من غيرة وصدق في حديثة تجاه المجتمع. الأمر الآخر، في تجربة لطفل كان أبوه عنده موهبة الشعر، وكان يستمع الطفل، فتقريبا في عمر 3 سنوات ونصف في حدود 2003 الطفل هذا كان في ما يشبه الاحتفال في الرياض في قرية الثمامة. كان الأطفال يتناوبون على المايك في تقديم أناشيد وإلى آخره، أناشيد معروفة ومشهورة يعني تسمع في الكاسيت. فجأة الطفل هذا صعد الدرج وطلع للستيج، ويعني على يرفع يده كذا للمنشط الحفل، فاستغرب يعني أعطاه المايك وبدأ بالقصيدة اللي كان يسمعها من أبوه بإلقاء يعني جاهوري وعجيب يعني. فمن الحماس حتى سقط الميكروفون من يده وأعطوه إياه ثاني مرة وأكمل قصيدته، فكان يعني مثار إعجاب الموجودين كلهم حتى وإن كان ما هو مفهوم الكلام اللي يقوله. بعدين كان في جوائز بسيطة، أعطوه كرتون عصير هدية يعني على المشاركة. بعدها بدأ يعني والدته كانت حاضرة وبلغت أبوه بالموقف اللي صار، يعني إنه هذه أول مواجهة جماهيرية للطفل، يعني هو كان يسمع في البيت فقط. بدأ يلتفت له أبوه في هالمجال، يعني هو مسك طرف الخيط إنه قد تكون هذه موهبة الإلقاء ومواجهة الجمهور هي موهبة الطفل هذا. شارك في السنة الأولى في دراسته لما التحق بالمدرسة، وكان طبعا بإعداد وترتيب من أبوه لمشاركته. ثم صارت مسابقة كبيرة في دولة مجاورة وذهب وشارك، كان فيه تقريبا 500 طفل متقدمين للمشاركة، وفاز منهم 15، كان هو الأول في المرتبة الأولى على المجموع يعني المتقدمين هذولا. بعد كذا صار فيه مشاركة يعني كانت في على اختارته المنظمة العربية لحقوق الطفل ليقود أطفال من جميع الدول العربية، كان هو قائد المجموعة في أوبريت قدم في مناسبة. ثم ألقى في الأمم المتحدة، فكان يعني من مناسبة إلى مناسبة كل مشاركات. ثم اختارت وزارة التربية والتعليم لينوب عن 5 ملايين طالب وطالبة في إلقاء قصيدة أمام خادم الحرمين الشريفين. الطفل هذا الآن بلغ مبلغ الرجال، وهو الابن محمد الجبرين، وهذه كانت تجربة شخصية. يعني أنا يعني أؤكد تماما يا دكتور وليهنون الإخوان على أنه فعلا عنوان المحاضرة أثر الأسرة في التكوين الإبداعي للطفل، هذا شيء يعني أنا كان درس عملي معي على من تقريبا 1999 من تاريخ ولادة محمد وتاريخ بداياته في يعني موهبة الإلقاء ومواجهة الجمهور. فأنا أثني فعلا على الكلام هذا، وأنا يعني أحث الآباء على تلمس فعلا ما يتقنه الطفل وصقل الموهبة. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم سلطان القدسي. جزاك الله خير دكتور. سؤالي: ما مدى تأثير القراءة على الجنين في بطن أمه؟ نلاحظ في بعض الأحيان أن بعض الأمهات تكون تحفظ كتاب الله عز وجل، فإذا بلغ الطفل من 6 سنوات أو 7 سنوات، 7 سنوات نجد أن الطفل قد يحفظ شيء من القرآن. نود التعليق على هذا دكتور، جزاك الله خير. أنا أخذت حالة حقيقية، فاجأت بإيميل من مكة، واحدة سمت نفسها أم زياد، تقول أنها حضرت في إحدى القنوات وسمت هذه القناة برنامج يقول أن استماع الطفل للموسيقى في وهو جنين في بطن أمه من 5 شهور يؤثر في اتجاه الطفل بعد أن يولد إلى هذه الموسيقى. تقول فلما رأيت هذا قلت إيش موسيقى؟ ليش ما يصير القرآن؟ فتوجهت هي إلى أنها تقول أنا كنت حامل، فلما بلغت 5 أشهر، بلغ جنيني 5 أشهر، صرت أسمع طفلي صوت الشيخ سعود الشريف وهو يقرأ القرآن، وحتى أتعمد وهو يسمع. فلما ولدته بعد 2 يوم من الاستقرار وكذا شغلت صوت الشيخ سعود، فتلفت الطفل. أين علميا بعد 5 شهور يسمع الطفل، يقين أنه يسمع الطفل الجنين. نعم الجنين يسمع فيه وهو في بطن أمه، لكن هل يفهم؟ لا، ما بعد يفهم، ما بعد يفهم الأشياء بالضبط، لأنه ما يشوف الآثار ولا يمارس اللغة، ولكنه يسمع فيتأثر. ولذلك الصراخ في البيت يؤثر تأثير سلبي. العلاقات الحادة بين الأب والأم يؤثر تأثير سلبي في التربية، خاصة على الأم الحامل يجب أن تكون هادئة. هناك دراسات تشير أن قد يحدث تشوهات للطفل إذا الأم صار لها حزن عميق لأي سبب من الأسباب، أو كانت متكدرة باستمرار، في أثر تأثير سلبي. أي مثل يسوونها هذا يخلي أنت ولده يكافئ. فإذا يعني إذا هذه نقطة. طبعا ما الذي حدث لزياد بعدين؟ قصة كلها تستاهل. يعني زياد لما يعني كبر بدأت يحفظ بسرعة، خلص جزء عمه في وقت قصير، يروح مع أبوه المسجد، فلما يروح يسمع الخطيب يحفظ جزء من الخطبة، يرجع البيت ويروح على الدرج ويلقي جزء من الخطبة اللي سمعها، طبعا بطريقته مش أكيد زيها. طلب من أهله يشترون لبشت زي الشيخ سعود الشريم، ارتبط بارتباط عجيب. دخل أولى ابتدائي، للأسف صارت عليه 3 مآخذ سيئة جدا كما هو تقرير الأستاذ، يتحرك كثير، يرد على الأستاذ يصحح له ويصحح للطلاب. فكانت هذه المآخذ 3 على الطفل، والأستاذ كان يضربه على رأسه للأسف. أي نعم. طبعا تقول لي يسوي، قلت أنقذي طفلك بسرعة بأحد أمره، إما هذا الرجل يعدل من سلوكه الأستاذ يعني في مع الطلاب كلهم، وإلا شريه حطه في مكان آخر حتى لو دفعت عليه فلوس في مكان آخر. دكتور أنا عندي تجربة. أم سلمى ما شاء الله تحفظ كتاب الله عز وجل، عندي الآن طفلة عمرها 4 سنوات تكون تقلد الآن الأم وتقرأ وتفاجأت أنها تقرأ بعض الصور الصغيرة وتستطيع أن تقرأ ببعض الكلمات. أولا حقيقة أنا سعيد جدا باللقاء هذه الوجوه المباركة جميعا. عندي مداخلة وسؤالين. المداخلة: أنا حقيقة أمتلك متجر إلكتروني لبيع الكتب، والمجتمع فيه إقبال جدا كبير على قراءة الكتب، ولكن أنا شخصيا لا أقرأ الكتب بكثرة، ولكن عوضت هذا النقص بالاستماع بشكل كبير جدا إلى المواد الصوتية والمرئية حتى في مشواري البسيط، يعني الانتقال من مكان إلى آخر أستمع، فعوضت جزء كبير من هذا النقص. وأرى ذلك لأني أنا إنسان سمعي وبصري، لا أحب القراءة بشكل كبير جدا بقدر ما أحب وأتلهف وأتلذذ بالاستماع، فهذا جزء مهم لابد أن نلمسه في أطفالنا ونشوف شنو فعلا الشيء اللي هو يحبه، حتى أني ما أجبره بشيء معين. هذا النقطة. الشيء الثاني: كيف فعلا أجعل الابن، لأنه في كثير من الأسر عدة أبناء، فكيف أجعل من الابن الأكبر قائد وهو عادة يكون أقرب إلى أخوانه من الأب ومن الأم، فكيف أجعل هذا الابن فعلا مساعد لإخوانه في اكتشاف إخوانه، في المساهمة فيهم، في المساعدة والمساندة. الشيء الثاني أنه كيف فعلا أيضا الأب والأم كيف يكونون في بعض الآباء والأسر يكونون قريبين من الابن الأكبر ويركزون جهدهم الأكبر على الابن الأكبر ويبقون بقية الأبناء بعيد عن عناية الأسر. أولا الاستماع إلى الكتب بديل، لكنه ترى بديل ما نقدر نقول ممتاز، تظل القراءة مهمة جدا والإمساك بالكتاب الورقي مهم جدا لأن فيه جوانب لغوية تكتسب بالقراءة بقراءته، لكن بديل أحسن واحد ما يقرأ. الآن في كتب كثيرة تقرأ بطريقة ممتازة، هناك مركز خاص بالحديث في الرياض هنا، الآن الحمد لله سجل جميع كتب الحديث 9 والآن يسجل المسلم 40,000 حديث، فجميل الإنسان ممكن يقرأ كتب متنوعة على مستوى العالم، هناك مكتبة صوتية ضخمة يمكن الاستفادة منها. الجانب الثاني ذكرته اللي هو الابن الأكبر، طبعا لك الابن الأكبر نازل في كتاب يباع في جريدة عن الابن الأكبر، الأكبر ترى كثيرا ما يكون مبدعا، كثير ما يكون قائدا، كثير من قادة البشرية ابن أكبر، كثير من قادة البشرية هو ابن أكبر. الابن المظلوم هو الابن الأوسط ويجب التنبه له، وفي في علم النفس عند الأسف أعتذر للأبناء أي نعم هو يكون في الظل، الاهتمام بالكبير يعطى مسؤوليات يصير قائد، والاهتمام بالصغير يدلع فيعطى فرص أكبر، والابن الأوسط ينسى. لكن إحنا نقول المربي الواعي هو الذي يهتم بجميع أفراد أسرته فردا فردا، والعربية تقول هم كالحلقة لا يدرى أين طرفها، بل قالت عربية أخرى فقدتهم إن كنت أفضل واحدا منهم على الآخر، أم تقول فقدتهم، يعني هذا أمر ليس سهل. وترى التجربة تقول أبدا هناك قدرة من الأب والأم أن يسووا بين أولادهم في الاهتمام بالتربية، وكلهم إن شاء الله سيكونون قادة، أنت محتاج أن يكونوا قادة، يقود نفسه، يقود أسرته، يقود الفصل اللي بدرسه، يقود الشركة اللي بيكون مسؤول عنها، القيادة في كل مكان. إحنا نعاني من مشكلة الآن نقص القيادات، لأن ما في نربي أتباع، ما نربي اسكت لا تتكلم، اللي يقول لك أبوك تقول إن شاء الله، إذا قعدنا لا أسمع منك ولا كلمة، إذا تكلمت أنا اسكت، كله اسكت اسكت اسكت، المؤدب اللي يتكتف الفصل، يعني قيم ما أدري جبناها. شكر الله لمضيفنا أبي عبد الرحمن ولمتحدثنا الدكتور خالد، جزاه الله خيرا الذي أمتعنا. عندي مداخلة يسيرة، وهي كنا قبل بدء المتحدث اليوم في فكرة جيدة وحديث من الأستاذ بدر جزاه الله خير على موضوع الأوقاف، وأنا هنا أربط بين الحديثين، فإن تربية الأبناء وإعدادهم هو أحد الأوقاف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عمله وذكر منهم أو ولد صالح يدعو له، ولذلك ليس الوقف خاصا بأهل المال والتجارة، وإنما إذا لم تكن منهم وربيت ولدك كما ينبغي فأنت من المساهمين في هذه الأوقاف، بل كل صلاة يصليها ولدك، كل تسبيحة، كل تحميدة، كل عبادة لله عز وجل يقوم بها أولادك وأحفادك، فأنت شريك معهم في هذا الأجر وفي هذا العمل الخير، وجزاكم الله خير. شكرا لك دكتور خالد ما أخذتم به. شكرا الله لكم جميعا، وشكرا يمتد إلى الحضور في هذه الأمسية الشيخ بدر بن عبد بن محمد الراجحي، لديه تكريم رمزي لكم في هذا المساء من باب الذكرى والتقدير لكم. شكرا لكم جميعا حضوركم، الله يعطيكم العافية ويزيدكم. دكتوري عندي مداخلة بسيطة بس قبل الختام، أنا أشوف في مشكلة عندنا، إشكالية تشبيه بالغير، دائما نتعامل ليش ما تصير مثل فلان، ليش ما تصير مثل فلان، هذا نعتقد أنه تحطم الأبناء خصوصا المبدعين، يعني قد يكون هو مبدع في مجال فأنت تطلب منه إبداع في مجال ثاني، وهذه إشكالية. أنت قلت الضرب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب شيء، أنا أقول لك تجربة واقعية تونا مسوينا قبل أمس، أنا مؤمن في الضرب أنه مو مناسب، لكن عندي ولد ما شاء الله عجزنا بكل الأساليب، بعدين ما شاء الله أمه اتخذت إجراء أنه سلوك الضرب، لخته لخة مضبوطة والله يا الحين ماشي زي الساعة، لو الآن أسبوع، فأنا أعتقد ما أدري آمرهم لسبع وضربهم لعشر من القائل، ما أدري الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل في هذه، فنعتقد أنه صحيح الرسول لم يعمل هذه، لكن أعتقد ما وجه هذا التوجيه اللي فيه في منطق. بالنسبة أنا أشوف أكبر مشكلة عندنا بالتربية، يعني يمكن الشباب مهتمين وكذا، أنا أقولها بصراحة من واقع تجربة، مصاحبة الأبناء. يعني اليوم الحين شوف كم واحد جاب ولده ما جاب، حتى لو يوم خميسة تحدى ويجيب ولده، وبعدين نقعد نتشكى نقول وين عيالنا وش أسبابه، ونقعد نسولف ونقعد نتثقف ما تثقف يا حبيبي، خذ بس معك صدقني 90% أن بيضبط. يعني أنا شفت كثير من الأبناء خذوا أبائهم أبنائهم معهم في مناسبات في اجتماعات، الآن تحت تجد يحضر زواج ابنه ما يجيبه، تجد بعدين لا صار عمره 15 قال يا أخي والله عيّ ولدي يجي معي، أي اللي ما أخذته من عمره 7 سنين أو 8 سنين. فأنا اعتقد بصراحة مصاحبة الأبناء في الرحلات في التمشي، لا تقعد تقول لي أنا صاحبهم والله لا طلع هو أمه، لا هو يحتاج المصاحبة. أنا من خلال تجربة، أنا عندي ما شاء الله أبناء عبد الرحمن عبد الله يصلحهم، من يومهم صغار وأنا كنت حقيقة أخذهم معي، وما كنت حقيقة مستشعر التربية بشكل كبير، لكن يعني لقيت أثر كبير جدا أنه يبدأ يأخذ من سلوك الأب بشكل كبير. يعني قبل قالوها بعض الشباب، أنا أشوف في دبي أحد الشيوخ سوى استقطاب للمبدعين على مستوى العالم، ما أدري سمعت فيه دكتور وأخذ تليفونه عندي بعطيك إياه بعد شوي. هذا شخصية عظيمة، وحط مكان خارج دبي 50 كيلو، وحط مكان أي مبدع على مستوى العالم مسلم يستقطبه من اليمن من أمريكا من كذا، ويربيه من سنة أظن 7 سنين أو 8 سنين، ويربيه تربية إبداعية بشكل احترافي، وما يدخل هذا الطفل إلا اختبارات لجنة قوية جدا تقيم هذا الشخص، مو هو اللي يقول أنا مبدع، عنده لجنة إبداعية في الموضوع. أنا أعتقد الأب مهم جدا إذا يبغى يبدع مع إذا عنده عيال كثيرين وبنات، يدرس تحليل الشخصيات، يأخذ دورات عن تحليل الشخصيات، لأنه الأبناء والبنات شخصياتهم سبحان الله مختلفة زي ما قال المهندس محمود. فإذا قدرت تعرف هذا شخصيته كيف ترضيها وتطفي غرورها، وهذا شخصية كيف تتعامل معها، صدقني الأبناء بإذن الله سيكون هناك إبداع بشكل احترافي. سؤالي الأخير، أنا عندي مشكلة دكتور، عندي بنت صغيرة عمرها يمكن ما تتجاوز والله ما أدري كم عمرها 3 سنين أظن ما أدري، لكنها بصراحة مبدعة، لكن طبت بينها العيالين وهالبنات وقاعدين كل يوم كسروا مجاديفها. بصراحة البنت الوحيدة من عيالي تجي تقول أبغى أدرس أبغى أتعلم أبغى يعني بكل يعني ما مر علي بعيالي وبناتي مبدعة بهذا الشيء زين. فالمجتمع عندنا البيت الأسرة ما شاء الله ما يعطونها فرصة، لجت تتكلم تلقاها لسان ما شاء الله محنك نطق، فعلى طول ما أصغر واحدة وشيء اسكتي طيب، هي تيجي تحاول تسوي برزنتيشن لبوها تسوي شيء توك. فكيف نتعامل مع طفلة زي ذي ومع هالوحوش اللي حولها من أبوها وأمها وما أدري شو أنصح التعبير، كيف والله صدق أنا محتار، يعني قاعد أفكر أقول شلون أطلعها مدرسة برا انترناشنال وخليها تعيش بحياة بطريقة معي وأرسل أمها معها، لأن أنا قاعد أشوف ثروة بس أحس الثروة هذه بتموت، كيف نتعامل معها؟ شكرا. يمكن الإجابة المختصرة على هذا هو تدريب الأسرة كلها على طريقة التعامل مع المبدعين بشكل عام، حتى لو يعني بذلنا جهد كبير. لو مثلا قلنا عندنا يا شيخ 14 ما عندنا اثنين هذا اي 14 زيد بس يعني ما يخالف عصا وغاب الطالب وجاء الطالب عندك ويمكن فيه. يا إخوة ترى إحنا نتكلم عن قضية ليست سهلة، قضية تعتبر مصيرية، يعني أنت يجب أن تختار، إما أن تختار والله أن يصيرون مثل غيرهم أو أن تختار أن يكونوا أفضل من غيرهم وأحسن من غيرهم ومؤثرين في الحياة وفي البشرية بشكل عام. إذا اخترت الجانب الأصعب لازم تبذل أكثر، يعني تبذل وقت أكثر، يعني بالله تكفى عدها تكفى خلوا بي يسمعها ثاني شكلي ما اسمعها زين راسي جميل. استاهل. على كل حال احنا نعالج بالفروسية جوانب مهمة جدا في التقدير الذات عند الفارس عالي جدا جدا. والحين نتكلم قبل شوي نقول التربية كلها غير. يعني الفارس يحس ان انسان غير مختلف. يعني طيب الدكتور حتى يعني كان في الدنا جسابح شعور الفارس يسبح بفرسه عادي جدا. وخير جليس في الزمان كتاب. نرجع مره ثانيه على الكتاب. طيب. دكتور نعيد لكم الحضور جميعا انه في جلسه ان شاء الله بتكون بعد العشاء اكثر اريحيه نتوسع ونبحر فيها اكثر. هذه هديه رمزيه من ابو عبد الرحمن لكم دكتور. تفضل إذا بيوثقون الإخوان. لأول مرة يا دكتور خالد ساعتين كاملة في المحاضرة أو الجلسة ممتع جدا. وإذا كان أحد لديه تساؤل آخر أو شيء خاص نجلس إن شاء الله بعد العشاء. تفضل العشاء. يا هلا والله زارتنا البركة يا شباب. سوي الشوربة يا أخي. أنا سوي الشوربة أول شيء يا شيخ. يا أخي توم الله أعوذ بكم أنا في مرافق كلكم وزيدي. سأخي خلي ذا بعدين. روح عبد الله. كملت بسرعه، رتب الجلسه بسرعه، رتب الجلسه وثبت الشباب. شوف لازم الشباب قبل ما يختفوا عشان يصفون الشوب. ليش باقي؟ نطق عليها ولا كيف؟ هذه؟ Thank you. حالك؟ كيف حالك انت؟ حالي زي حالك. Thank you. مزاج. Thank you. برد عندك جلس هنا الحين Okay. بس مين ما متوقع هذا القدم لا قدم ساسا رأس الجمعية من زمان من اسم الجمعية الجمعية في خير أمي رأس الله مكفين في الرجال عشان يزيد كم رقم جوالك أنا عارف عارف رقم جوالك عندي رقم جوالك بس عشان بدل ما أروح أدور الأسبوع هذا بشوف تعطيني خبر أنا أنت